نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع التاسع والعشرون، معرفة الإسناد العالي والنازل. قال رحمه الله تعالى: أصل الإسناد أولا خصيصة فاضلة من خصائص هذه الأمة، وسنة بالغة من السنن المؤكدة، روي عن غير وجه عن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه أنه قال: الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. قال: وطلب العلو فيه سنة أيضا، ولذلك استحبت الرحلة فيه على ما سبق ذكره. قال أحمد محمد رضي الله عنه: طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف. وقد روينا أن يحيى بن معين رضي الله عنه قيل له في مرضه الذي مات فيه: ما تشتهي؟ قال: بيت خالي وإسناد عالي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. كما قال الشيخ رحمه الله: طلب العلو في السند سنة ماضية، والعلو المراد بذلك تقليل عدد الرجال الموصل إلى المتن. فإذا جاء البخاري ورحمه الله وروى حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وبينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام خمسة رجال، ثم روى حديث آخر بينه وبين النبي عليه ثلاثة رجال، كان الإسناد ثلاثة رجال إسناد عال، وذاك نازل. عال لقلة الرجال، وكلما قل الرجال كلما قل الخطأ، فكثرة الرجال فإنها يعني يكثر فيها الخطأ، ولذلك العلماء يطلبون ذلك أولا لقرب من النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر الثاني لأن الإسناد العالي أنه في الغالب أسلم من الخطأ لقلة الرجال. نعم. ولذلك راح العلماء كثيرا في طلب العلم وطلب الحديث، وليس ذلك إلا لأجل طلب العلو في السند، فإنهم كانوا قد يحصلون حديث عن أبي إسحاق مثلا وهم في المدينة، لكن لو ذهبوا إليه والتقوا به لحصلوا إسنادا عاليا. فكان من جملة أسباب الرحلة بطلب الحديث هو علو السند والسماع أيضا من المشايخ مباشرة. قال رحمه الله تعالى: قلت: العلو يبعد الإسناد من الخلل، لأن كل رجل من رجاله يحتمل أن يقع الخلل من جهته سهوا أو عمدا، ففي قلتهم قلة جهات الخلل، وفي كثرتهم كثرة جهات الخلل، وهذا جلي واضح. قال: ثم إن العلو المطلوب في رواية الحديث على أقسام خمسة: أولها القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد نظيف غير ضعيف، وذلك من أجل أنواع العلو. وقد روينا عن محمد بن أسلم الطوسي الزاهد العالم رضي الله عنه أنه قال: قرب الإسناد قرب أو قربة إلى الله عز وجل. وهذا كما قال، لأن قرب الإسناد قرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرب إليه قرب إلى الله عز وجل. نعم، وهذا هو إذا أطلق الإسناد العالي فيراد به هذه الصورة، يراد به الإسناد العالي أي القريب من النبي عليه الصلاة والسلام لقلة الرجال، هذا إذا عند الإطلاق. وما يذكره بعد ذلك من الأنواع الأخرى فإنه علو النسب، أما العلو المطلق فيراد به هذا. وإذا كان الإسناد العالي بإسناد صحيح غير ضعيف فهذا هو المطلوب، وإلا فقد يكون الإنسان عنده إسناد عالي لكنها ضعيفة. مثلا ابن ماجه رحمه الله له ثلاثيات، له إسناد عالية ثلاثية لكنها منكر أو شواذ أكثره. وأما البخاري رحمه الله فله أسانيد ثلاثية، هذا أقصى ما كان البخاري رحمه الله، أنه كان له إسناد ثلاثي وليس له أعلى من ذلك، ولا يتصور أن يكون إسناده أعلى من ذلك. فالشاهد أن الإسناد إذا كان نظيفا وعاليا هذا هو المطلوب، أما إذا كان إسنادا عاليا لكنه ضعيف، نعم هو علو في الظاهر لكنه ضعيف، أو إذا كان إسنادا فيكون إسناد النازل الأصح أولى منه أقرب. قال الثاني، وهو الذي ذكره الحاكم أبو عبد الله الحافظ، القرب من إمام من أئمة الحديث، وإن كثر العدد من ذلك الإمام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا وجد ذلك في إسناد وصف بالعلو نظرا إلى قربه من ذلك الإمام، وإن لم يكن عاليا بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلام الحاكم يوهم أن القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعد من العلو المطلوب أصلا، وهذا غلط من قائله، لأن القرب منه صلى الله عليه وسلم بإسناد نظيف غير ضعيف أولى بذلك. ولا ينازع في هذا فانه مسقط من معرفة. وكان الحاكم أراد بكلامه ذلك إثبات العلو للإسناد بقربه من إمام وإن لم يكن قريبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإنكار على من يراعي في ذلك مجرد قرب الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان إسنادا ضعيفا. ولهذا مثل ذلك بحديث أبي الهدبة ودينار والأشج وأشباههم، والله أعلم. وهذا قلو علو النسبي أن يكون إسناد عاليه إلى إمام. إذا جاء البخاري رحمه الله وروى عن الزهري وهو إمام أئمة الحديث ومن تدور عليهم الحديث، روى عنه بطريقين، كان يروي مثلا عن أبي عن الحميدي عن سفيان عنه، وأتى ومرة أخرى وروى عنه بواسطة رجل واحد فيكون عاليا، لأنه ليس بينه وبين الزهري إلا راوي واحد. والعلماء كانوا يطلبون أيضا العلو من الأئمة، لأن هؤلاء الأئمة هم أساطين الرواية وعليهم دور الأحاديث، وكان الناس يرغبون في أحاديثهم لصحتها ولكثرتها، فكانوا يطلبون العلو من الأئمة كقتادة والزهري والأعمش وأبي إسحاق ويحيى بن أبي كثير وغيرهم من الأئمة المشاهير، فكانوا يطلبون ذلك وهو ممدوح، لكنه ليس كالعلو إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال الثالث: العلو بالنسبة إلى رواية صحيحين أو أحدهما أو غيرهما من الكتب المعروفة المعتمدة، وذلك ما اشتهر آخرا من الموافقات والأبدال والمساواة والمصافحة. يعني هذا كان في من أتى بعدما دونت الكتب، فيأتي أناس في عهد الإمام ابن الصلاح أو عهد ابن حجر أو من قبلهم أو ما شابه ذلك، فيروون حديث البخاري بأسانيد أخرى، طبعا لا يجتمعون مع البخاري لأنه لو رمض البخاري كان حديث البخاري، لكن يرون عن إما عن شيخ البخاري أو عن شيخ شيخي أو يلتقون مع التابع في إسناد البخاري وما شابه ذلك من هذه الأمور، فكانوا يفرحون أيضا بقلة الرجال إليه، فإذا قل الرجال بينه وبين شيخ البخاري فإنهم يفرحون بهذا. وذلك أتوا من سبب الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة، كل هذه لا تقدم ولا تؤخر في صحة الحديث ولا في ضعفه، وإنما كان العلماء المتأخرين الذين جاءوا بعد عصر التدوين كانوا يفرحون مثل هذه الأمور لقلة الرجال بينهم بين المصنفين. نعم. قال: وقد كثر اعتناء المحدثين المتأخرين بهذا النوع، ومما وجدت هذا النوع في كلامه أبو بكر الخطيب الحاكم وبعض شيوخه وأبو نصر بن مدخولة وأبو عبد الله الحميدي وغيرهم من طبقتهم وممن جاء بعدهم، والله أعلم. أما الموافقة فهي أن يقع لك الحديث عن شيخ مسلم فيه مثلا عاليا بعدد أقل من العدد الذي يقع لك به ذلك الحديث عن ذلك الشيخ إذا رويته عن مسلم عنه. يعني يأتي رجل مسلم يروي عن زهير بن حرب بإسناده، فيروي هذا المتأخر كالخطيب إلى زهير بن حرب فيلتقي مع الشيخ مسلم، وهو لو روى عن طريق مسلم كان إسناده عاليا، فيكون إسناد عن طريق شيخ مسلم مباشرة أقل رجالا مما لو روى من طريق مسلم عن الشيخ زهير بن حرب، وهذا يسمى موافقة. يقول: وافق الإمام مسلم في هذا الحديث بأنه اشترك بالرواية معه عن شيخه، طيب لم يروي عن شيخه مباشرة وإنما روى حتى التقى بشيخ الإمام مسلم. وأما البدل فمثل أن يقع لك هذا العلو عن شيخ غير شيخ مسلم هو مثل شيخ مسلم في ذلك الحديث، وقد يرد البدل إلى الموافقة فيقال فيما ذكرناه. قال: وأما البدل نسخة غير نسختك أنت، أي حرفت النسخة. قال: وأما البدل فمثل أن يقع لك هذا العلو عن شيخ غير شيخ مسلم هو مثل شيخ مسلم في ذلك الحديث. نعم. أما البدل فمثل أن يقع لك مثل هذا العلو عن شيخ غير شيخ مسلم في ذلك الحديث، في ذلك الحديث أشار إليه الشيخ في النوع الأول. هو عتر غانم اليوم بدل، ترك الله يديه النساء وذهب للرجال، ولذلك لم يضبط. ويقول: والبدل فمثل أن يقع لك مثل ذلك العلو عن شيخ غير شيخ مسلم، يعني المثال الأول كان أن تلتقي بشيخ مسلم، يقع لك العلو عن شيخ غير شيخ مسلم، قد يكون شيخ شيخ أو ما أعلى ذلك في ذلك الحديث الذي يعني تريد أن تكون بدلا لمسلم. نعم. قال: وقد يرد البدل إلى الموافقة فيقال فيما ذكرناه إنه موافقة عالية في شيخ مسلم. يعني مسلم يروي عن زهير بن حرب مثلا عن الثوري مثلا، فيأتي رجل يروي عن الثوري فيتخطى مسلم يتخطى شيخه ويروي عن شيخ شيخه، نعم، فيسمى هذا بدلا، نعم. والذي قبله لو وافق شيخ مسلم سمي موافقا لأنه التقى مع شيخ مسلم، فكأنه هو مسلم قد روى واشترك في رواية عن شيخ مسلم، نعم. قال ولو لم يكن ذلك عاليا فهو أيضا موافقة وبدل، لكن لا يطلق عليه اسم الموافقة والبدل لعدم الالتفات إليه. وأما المساواة فهي في أعصارنا أن يقل العدد في إسنادك لا إلى شيخ مسلم وأمثاله ولا إلى شيخ شيخه، بل إلى من هو أبعد من ذلك كالصحابي أو من قاربه، وربما كان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث يقع بينك وبين الصحابي مثلا من العدد مثل ما وقع من العدد بين المسلم وبين ذلك الصحابي، فتكون بذلك مساوية للمسلم مثلا في قرب الإسناد وعدد الرجال. يعني مثلا الإمام مسلم رحمه الله روى إسنادا عشاريا، أي بينه وبين النبي عليه السلام 10 رجال، وروى ابن حجر الحديث ذاته ب10 رجال. كم بين مسلم بين ابن حجر؟ مسلم رحمه الله توفي سنة كم؟ 261. وابن حجر توفي سنة 851. كم بينهما؟ مع ذلك بينه وبين النبي سنة في هذا الحديث 10 رجال، ومسلم بينه وبين سنة في إسناد 10 رجال. فهذا يسمى إيش؟ مساواة. وهذا طبعا كلما طال الزمان كلما بعد ذلك. فالشاهد أنك مسلم، وإمام أحمد رحمه الله يروي حديثا رباعيا، فيأتي رجل متأخر يروي الحديث رباعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم الرجال بعدد ما بين مسلم أو بين البخاري أو بين فلان بين فلان، فهذا يسمى مساواة. وهذا طبعا أفضل ما عندهم أن تساوي في عدد الرجال أحد المصنفين. وأما المصافحة فهي أن تقع هذه المساواة التي وصفناها لشيخ لا لك، فيقع ذلك لك مصافحة، إذ تكون كأنك لقيت مسلما في ذلك الحديث وصافحته به لكونك قد لقيت شيخك المساوي لمسلم. فإن كانت المساواة لشيخ شيخك كانت المصافحة لشيخك، فتقول كأن شيخي سمع مسلما وصافحه. وإن كانت المساواة لشيخ شيخك لشيخ شيخ شيخك فالمصافحة لشيخ شيخك، فتقول فيها كأن شيخ شيخي سمع مسلما وصافحه، ولك ألا تذكر لك في ذلك نسبة، بل تقول كأن فلانا سمعه من مسلم من غير أن تقول فيه شيخي أو شيخ شيخي. يعني مثلا كما ذكرنا لو روى الإمام النسائي حديثا عشاريا ثم جاء رجل متأخر كابن الصلاح وروى حديثا عشاريا كان يسمى مساواة، لكن لو رواه بإحدى عشر راويا كان يسمى مصافحة، أي صار شيخك أنت كأنه صافح مسلما لأنه قد تساوى بينه وبينه. هذا في الحقيقة لا تقدم ولا تؤخر، وإنما كان يفرح بها كثير متأخرين بعد عصر التدوين، لما ذهب عصر التدوين دون الكتب أصبح يبحثون عن مثل هذا ويتجمل بعضهم ثم بعض، هذه لا تقدم ولا تؤخر شيئا. قال ثم لا يخفى على المتأمل أن في المساواة والمصافحة الواقعتين لك لا يلتقي إسنادك وإسناد مسلم أو نحوه إلا بعيدا عن شيخ مسلم، فيلتقيان في صحابية أو قريبا منه. فإن كانت المصافحة التي تذكرها ليست لك بل لمن فوقك من رجال إسنادك أمكن التقاء إسنادين فيها في شيخ مسلم أو أشباهه، وداخلت المصافحة حينئذ الموافقة، فإن معنى الموافقة راجع إلى مساواة مصافحة مخصوصة، إذ حاصلها أن بعض من تقدم من رواة إسنادك العالي ساوى أو صافح مسلما أو البخاري لكونه سمع ممن سمع من شيخهما مع تأخر طبقته عن طبقتهما. ويوجد في كثير من العوالي المخرجة لمن تكلم أولا في هذا النوع وطبقتهم المصافحات ومع الموافقات والأبدال لما ذكرناه. وهذا الحقيقة لا فائدة منه، كل هذا التقسيم لا فائدة منه، لكن هو مذكور في كتب المصنفين، لا فائدة من مساواة ولا مصافحة ولا غير ذلك. قال ثم اعلم أن هذا النوع من العلو علو تابع لنزول، إذ لولا نزول ذلك الإمام بإسناده لم تعلو أنت بإسناده. نعم، لو لم يكن للنسائي 10 رجال ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ما أمكن ابن حجر، قلت مسلم وهو نسائي، ما أمكن ابن حجر رحمه الله أن يروي حديثا عشاريا يصل إليه، لكن لأن إسناد النسائي نازل جدا 10 رجال، فقال يكون 5 6 4، فقال ما بين 5 و6 لكن 10، فلما نزل أساسا أمكن من أتى متأخرا أن يصافحه. قال وكنت قد قرأته بمر على شيخنا المفتي أبي المظفر عبد الرحيم بن حافظ المصنف أبي سعد السمعاني رحمهما الله في أربعي بركة فراغي حديثا ادعى فيه أنه كأنه سمعه هو أو شيخ من البخاري، فقال الشيخ أبي المظفر: ليس لك بعالم ولكنه للبخاري نازل. وهذا حسن لطيف يفتش وجه هذا النوع من العلو والله أعلم. الرابع من أنواع العلو، العلو المستفاد من تقدم وفاة الراوي، مثاله ما أرضيه عن شيخ أخبرني به عن واحد عن البيهقي الحافظ عن الحاكم بن عبد الله الحافظ أعلى من رواية لذلك عن شيخ أخبرني به عن واحد عن أبي بكر بن خلف عن الحاكم، وإن تساوى الإسنادان في العدد لتقدم وفاة البيهقي على وفاة ابن خلف، لأن البيهقي مات سنة 58 و400 ومات ابن خلف سنة 87 و400. روينا عن أبي يعلى، نعم هذا نوع من أنواع الإسناد، يعني هذا الآن ابن حجر رحمه الله ابن الصلاح يروي بإسناد عن الحاكم من طريق رجلين، شيخ ثم عن البيهقي ثم شيخ ثم عن آخر عن الحاكم. لكن البيهقي الآن اشترك في الرواة رواة عن الحاكم، أحدهما تقدمت وفاته والآخر تأخرت، فرواية من طريق البيهقي الذي قد تقدمت وفاته أو لا تعتبر عالية بالنسبة لروايته عن أبي بكر بن خلف الذي تأخرت وفاته، فهذا نوع من نوع العلوم. قال: وروينا عن ابي يعلى الخليلي بن عبد الله الخليلي الحافظ رحمه الله تعالى انه قال: قد يكون الاسناد يعلو على غيره بتقدم موت راويه وان كان متساويين في العدد، ومثل ذلك في من حديث نفسه بمثل ما ذكرناه. ثم ان هذا كلام في العلو المنبني على تقدم الوفاه المستفاد بالنسبه لشيخ الى شيخ وقياس راو براوي. وأما العلو المستفاد من مجرد تقدم وفاة شيخك من غير نظر إلى قياسه براو آخر، فقد حده بعض أهل هذا الشأن ب50 سنة، وذلك ما روينه على أبي علي حافظ النيسابوري أنه قال: سمعت أحمد بن عمير الدمشقي وكان من أركان الحديث يقول: إسناد 50 سنة من موت شيخي إسناد علو، وفيما يروى على ابي عبد الله بن منده الحافظ انه قال: اذا مر على الاسناد 30 سنة فهو عالم، وهذا اوسع من الاول والله اعلم. يعني لو روى عن شيخ بينه وبين وفاه الشيخ 50 سنة بس هذا عادي، ومنهم من يقول 30 سنة، وهذه كما ذكرنا هذا النوع من انواع العلوم لا يؤثر ولا يقدم ولا يؤخر. نعم. لا علاقة له بصحة الحديث ولا بضعفه، وانما هي اوصاف فقط. قال: الخامس العلو المستفاد من تقدم السماع. أنبأنا عن محمد بن ناصر الحافظ، أنبئنا عن محمد بن ناصر الحافظ عن محمد بن طاهر الحافظ أنه قال: من العلو تقدم السماع. قلت: وكثير من هذا يدخل في النوع المذكور قبله، وفيه ما لا يدخل في ذلك بل يمتاز عنه، مثل أن يسمع شخصان. يعني يدخل في الذي قبله، يعني لو إنسان عنده أحاديث عن شيوخ وإنما أحد شيوخه توفي قبل 50 سنة، فكم عمر إسناده؟ 50 سنة عن شيخه، بخلاف شيخ الذي قد يكون بعضهم أحياء وبعضهم توفي قبل 5 سنوات. فهذا نوع. ثم النوع الثاني يقول أنه أن النوع العلو مثال تقدم السماع، وهذا نوعين: نوع يدخل فيه النوع الذي قبله والذي سيأتي الكلام عليه، وفيما لا يدخل في ذلك. قال: وفيه ما لا يدخل في ذلك بل يمتاز عنه، مثل أن يسمع شخصان من شيخ واحد وسمع أحدهما من 60 سنة مثلا وسمع الآخر من 40 سنة، فإذا تساوى السند إليهما في العدد فالإسناد إلى الأول الذي تقدم سماعه أعلى. فهذه أنواع العلو على الاستقصاء والإيضاح الشافي، ولله سبحانه وتعالى الحمد كله. وأما ما رويناه عن الحافظ بن طاهر السلفي رحمه الله تعالى من قوله في أبيات له: بل علو الحديث بين أولي الحفظ والإتقان صحة الإسناد. وما رويناه عن وزير النظام الملكي من قوله: عندي أن الحديث العالم صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان بلغت امواته 100، فهذا ونحوه ليس من قبيل العلو المتعارف اطلاقه بين اهل الحديث، وانما هو علو من حيث المعنى فحسب والله اعلم. فصل: واما النزول فهو ضد العلو، وما من قسم من اقسام العلو الخمسه الا وضده قسم من اقسام النزول، فهو اذن 5 اقسام، وتفصيلها يدرك من تفصيل اقسام العلو على نحو ما تقدم شرحه. النازل ضد العام. أما قول الحاكم أبي عبد الله رحمه الله: لعل قائلا يقول النزول ضد العلو، فمن عرف العلو فقد عرف ضده، وليس كذلك، فإن وليس كذلك، فإن للنزول مراتب لا يعرفه إلا أهل الصنعة إلى آخر كلامه، فهذا ليس نفيا لكون النزول ضد للعلو على الوجه الذي ذكرته، بل نفيا لكونه يعرف بمعرفة العلو، وذلك يليق بما ذكره هو في معرفة العلو، فإنه قصر في بيانه وتفصيله، وليس كذلك ما ذكرناه نحن في معرفة العلو، فإنه مفصل تفصيلا مفهما لمراتب النزول، والعلم عند الله تبارك وتعالى. ثم إن النزول مخضول مرغوب عنه، والفضيلة للعلو على ما تقدم بيانه ودليله. وحكى ابن خلاد عن بعض أهل النظر أنه قال: التنزل في الإسناد أفضل، واحتج له بما معناه أنه يجب الاجتهاد والنظر في تعديل كل راو وتجريحه، فكلما زادوا كان الاجتهاد أكثر فكان الأجر أكبر. هذا بعيد، لا شك أن العلو فضيلة، والعلو الذي كان في زمن الرواية هذا هو العلو المطلوب، لأنه يترتب عليه القرب من النبي عليه الصلاة والسلام أولا، ثم يترتب عليه السلامة من الخطأ في الحديث، فكلما قل عدد رجال الإسناد كلما قلت نسبة الخطأ. أما العلو الذي عند متأخرين وهو العلو بالنسبة لبعض المصنفين، كان علو الإمام مسلم وما شابه ذلك، فهذا لا يستدعي كما ذكرنا الصحة ولا ضعف الحديث، دونت وانتهت، وإنما هي أمور يتزين فيها بعض المحدثين المتأخرين فقط، بخلاف العلو. لذلك لا بد أن نفرق بين العلو الذي كان في زمن الرواية، فإن هذا لا شك أنه فضيلة وأنه مندوب إليه وأنه مرغوب فيه. لماذا؟ لأنه أسلم للأحاديث، كلما قل الرجال كلما قل الخطأ، فكان العلو له آثر في صحة الحديث أيضا لقلة الخطأ فيه لقلة الرجال. أما العلو جاء بعد عصر الرواية فهذا لا يتواها، كما ذكرنا المصافحة والمساواة والبدل، كل هذا يعني لا يقدم ولا يؤخر ولا يترتب على صحة الحديث، وإنما هو يعني قد يكون فيه جمال من ناحية أن عند الإنسان إسناد قريب من النبي عليه الصلاة والسلام أكثر أو مماثل لما عند النسائي ما شابه ذلك، فهذه لكن لا يترتب عليه شيء. أما قول من ذكر عنه بأن العلو بأن النزول مرغوب فيه لأنه كلما كثر الرجال كلما احتاج الإنسان يبحث في الحديث ويزداد أجره، ولا شك أن هذا كمن يقول العبادة التي فيها مشقة أفضل العبادة التي ليست فيها مشقة، والشريعة جاءت باليسر والسماحة، وإنما يعطى الإنسان أجر المشقة فيما إذا لم يطلبه، فالدين ليس فيه طلب المشقة والتعب وإنما طلب السلامة. وإذا كان الغرض من الإسناد أساسا الوصول لصحة الحديث، فإن كلما كانت الطرق أقرب لصحة الحديث كلما كانت أفضل وهي مقدمة على غيرها. نعم. قال: وهذا مذهب ضعيف الحجة، وقد روي عن علي بن المديني وابي عمرو المستبلي أن إيسابوري أنهما قالا: النزول شؤم، وهذا ونحوه مما جاء في ذم النزول مخصوص ببعض النزول، فإن النزول إذا تعين دون العلو طريقا إلى فائدة راجحة على فائدة العلو فهو مختار غير مرذول، والله أعلم. قد يطلب الإنسان النزول لكنه في عونها صحيح، والإمام مسلم رحمه الله ذكر ذلك في مقدمة الصحيح لما ذكر بأنه ذرأ أحاديث فيها كلام في إسنادها كلام مع أنها قد ثبت بإسانيد أنزل منها أصح منها، وإنما ذكرها لقلة الرجال فقط، قال: وهي معروفة بين محدثين من طرق أخر أكثر رجالا. يعني الإمام مسلم عنده حديث ثابت عند محدث معروف لكنه إسناد نازل، الإمام مسلم رحمه الله ذكر الحديث نفسه بالإسناد العالي الذي فيه شيء من الكلام، وترك ذاك من باب تقليد الرجال فقط، يعني فكان يقول ليس اعتماد على ما ذكرت، الحديث معروف مشهور، هذا ذكره في شرح خطته في كتابه. قال: النوع الموفي 30 قال: النوع الموفي 30 معرفة المشهور من الحديث، ومعنى الشهرة مفهوم، وهو منقسم إلى صحيح كقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وأمثاله، وإلى غير صحيح حديث: طلب العلم فريضة على كل مسلم. طبعا المراد المشهور هنا هو الذي اشتهر عند الناس، اشتهر على الأزل، ليس المراد بالمشهور الذي هو فوق العزيز ودون المتوافر، فمراد معرفة مشهورة إلى حديث مشتهرة التي هي دارجة على ألسنة الناس، كما وقد ألف الصغار رحمه الله كتابه المشهور في الأحاديث المشتهرة، القاضي الحسن من الحديث المشتهرة أي ما اشتهر على ألسنة الناس، والحديث المشتهرة منها ما هو صحيح كنا حديث إنما أعمال بالنيات، ومنها ما هو ليس حديث أساسا الأقربون أولى بالمعروف وما شابه ذلك من هذه الأمور. وأما قوله كحديث طلب العلم فيض على كل مسلم فالحديث حسن، الحديث مجموع طرقه حسن. نعم. قال: وكما بلغنا عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه قال: أربع أحاديث تدور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسواق، ليس لها أصل. من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة، ومن آذى ذمية فأنا خصم يوم القيامة، ونحركم يوم صومكم، وللسائل حق وإن جاء على فرس. مع أنه رحمه الله صح حسن حديث السائل حق وإن جاء على فرس، الحديث له طرق، كذلك نحركم يوم أو نحركم هكذا، أنك نحركم يوم صومكم. نعم. قال وينقسم من وجه آخر إلى ما هو مشهور بين أهل الحديث وغيرهم. وحديث ليس له أصل قد يراد به أنه ليس بحديث، قد يراد بالحديث ليس له أصل ليس أي ليس حديث كلام، كما يقال أقربون أولى المعروف، ليس حديث أساسا، ما في حديث مروي، لا حديث ضعيف ولا موضوع على غير ذلك، إنما كلمة درجة. وقد يقال الحديث ليس له أصل أي ليس له أصل صحيح، بل مداره على أصول ضعيفة، أي ليس له أصل معروف أصل صحيح ثابت. قال وينقسم من وجه آخر إلى ما هو مشهور بين أهل الحديث وغيرهم، كقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وأشفاهه، وإلى ما هو مشهور بين أهل الحديث خاصة دون غيرهم، كالذي رويناه عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن سليمان التيمي عن أبي مجلس عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تشاور بعد الركوع يدعو على رعل وأكوان، فهذا مشهور بين أهل الحديث مخرج في الصحيح، وله رواة عن أنس غير أبي مجلس، ورواه عن أبي مجلس غير التيمي، ورواه عن التيمي غير الأنصاري، ولا يعلم ذلك إلا أهل الصنعة. وأما غيرهم فقد يستغربونه من حيث أن التيمي يروي عن أنس، وهو هنا يروي عن واحد عن أنس. ومن المشهور المتواتر الذي يذكره أهل الفقه وأصوله، قال وأهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص، وإن كان الحافظ الخطيب قد ذكره، ففي كلامه ما يشعر بأنه التابع. من كان الحافظ الخطيب قد ذكره، قال في كلامه ما يشعر بأنه اتبع فيه غير أهل الحديث، ولعل ذلك لكونه لا تشمله صناعتهم، ولا كان يوجد في رواياتهم، فإنه عبارة عن الخبر الذي ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة. يعني أن أكثر المحدثين لا يتكلمون بأن يعني وصف الحديث أنه متواتر بهذه الصورة لم يكن مشهورا بهذا المصطلح عند المحدثين، وإنما اعتنى به كثير من تقسيم تكلموا في الأصول، لا سيما فيما تكلموا في العقائد، فبدأوا بتقسيم الحديث إلى أحاد وإلى متواتر. وأما المتقدمون لا تجد عندهم تقسيم هذا التقسيم، ولا يسمون الحديث متواتر وأحاد، وإنما هذا شائع عند المتأخرين، وأصل هذا التقسيم مأخوذ من المتكلمين، هذا أصله، وذاك لا تجد كلام المتقدمين مثل هذا. نعم. وإنما عندهم أن الحديث متى ما ثبت فهو حديث صحيح، سواء كثرت طرقه أو قلت، ولا شك أن كثرة الطرق تقوي الحديث واستراقه من غيره، لكن لم يكن معهودا أن يقسم الحديث على اعتبار كثرة طرقه. نعم. والمتأخرون قالوا بأنه متواتر يفيد العلم النظري والعلم الضروري، الضروري عند المحدث. نعم. ومنهم قال يفيد العلم النظري. نعم. قال ولعل ذلك لكون لا تكون صنعتهم ولا يكاد، نعم، ولا بد في اسناده من استمرار هذا الشرط في رواته من اوله الى منتهى، يعني تواتر في كل طبقه لا يكون مرجعه الى رجل او رجلين وعنهما تواتر. نعم. قال ومن سئل عن ابراز مثال لذلك فيما يروى من الحديث اعياه تطلبه، وحديث انما الاعمال بالنيات ليس من ذلك في سبيل، وان نقله عدد التواتر وزياده، قال لأن ذلك طرأ عليه في وسط إسناده ولم يوجد في أوائله على ما سبق في حروبه. هنا أنه تواتر عن أحد الأنصاري، وقوله من سئل عن راد ذلك لا عياه تطلبه، ولا حديث متواتر الحقيقة، إن أردت بالتواتر اللفظي فهي قليلة، حتى قيل أنها أقل من 200 حديث، من جملة آلاف الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن قيل بالتواتر معنوي فهذا كثير، وعامة أصول السنة كإثبات الرؤيا وإثبات الكلام وغير ذلك كله حديث متواترة معنى متضابرت الأدلة عليها بألفاظ مختلفة لكنها تدل على معنى واحد. قال نعم، حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار نراه مثالا لذلك، فإنه نقله من الصحابة رضي الله عنهم العدد الجم، وهو في صحيحين مروي عن جماعة منهم، وذكر أبو بكر البزار الحافظ الجليل في مسنده أنه رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 40 رجلا من الصحابة، وذكر بعض الحفاظ أنه رواه عنه صلى الله عليه وسلم 62 نفسا من الصحابة، وهي من العشرة المشهود لهم بالجنة. قال وليس في الدنيا حديث اجتمع لهم وليس له في الدنيا حديث اجتمع على روايته العشرة غيره، ولا يعرف حديث يروى عن أكثر من 60 نفسا من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحديث الواحد. وقيل أن هناك حديث قد رواها 70 قد رواها أكثر من ذلك، والمسألة يعني محتملة. قلت وبلغ بهم بعض أهل الحديث أكثر من هذا العدد، وفي بعض ذلك عدد التواتر، ثم لم يزل عدد رواته في ازدياد، وهلم جرى على التوالي والاستمرار، والله أعلم. النوع الحادي والثلاثون معرفة الغريب والعزيز من الحديث. روينا عن ابي عبد الله بن منده الحافظ الاصفهاني انه قال: الغريب من الحديث كحديث الزهري وقتال وشبابهما من الائمه ممن يجمع حديثهم، اذا انفرد الرجل عنهم بحديث يسمى غريبا، فاذا روى عنهم رجلان وثلاثه واشتركوا في حديث يسمى عزيزا، فاذا روى الجماعه عنهم حديثا سمي مشهورا. وهذا هذا غرابه نسبيه، لان هنا الغرابه بالنسبه لاحد الائمه، بالنسبه للزهري، بالنسبه لقتاده، فان جاء الزهري تفرد بالرواية عنه مع عمر سمي غريبا، لكنه غريب بالنسبة للزهري، وليس قد يكون الحديث معروفا مرويا من طرق صحابة كثر. وإن رواه اثنان عن الزهري سمي عزيزا، ورواه أكثر من ذلك سمي مشهورا عنه، أي أن هذا الحديث اشتهر رواة الزهري بالرواية عنه. لكن تبقى هذه الغرابة التي ذكرها ابن منت غرابة نسبية وليس غرابة مطلقة التي هي في أصل الحديث. نعم. قال رحمه الله: قلت والحديث الذي يتفرد به بعض الرواة يوصف بالغريب، ينفرد. قلت والحديث الذي ينفرد به بعض الرواة يوصف بالغريب، وكذلك الحديث الذي ينفرد فيه بعضهم بأمر لا يذكره فيه غيره إما في متنه وإما في إسناده، وليس كل ما يعد من أنواع الأفراد معدودا من أنواع الغريب، كما في الأفراد المضافة إلى البلاد على ما سبق شرحه. نعم، يتفرد أهل البصرة بالرواية هذا الحديث، تفرد كما ذكرنا في التفردات، قد يكون تفرد راوي، قد يكون تفرد بلد أهل بلد. نعم. قال: ثم إن الغريب ينقسم إلى صحيح كالأفراد المخرجة في الصحيح وإلى غير صحيح، وذلك هو الغالب على الغرائب. الغرائب يعني تبقى محل إشكال، يعني يكون الحديث لا يروى إلا من طريق واحد، ولا يعرف المصحابين واحد، ولم يروى عنه إلا من أصل واحد، فإن هذا يبقى إشكال، لأن الحديث الأصل أنها مشتهرة، وأن العلماء تناقلوها، وأن الراوي الصحابي يروي عنه جمع، وهؤلاء الجمع يروي عنه جمع، وهلم جرى. ولذلك العلماء كانوا يستشكلون الغرابة، لا سيما إن تأخرت الغرابة، إن استمرت الغرابة في يعني إن انفرد الصحابي في حديث لا إشكال فيه، وهذا ظاهر، وإن انفرد التابع أيضا قد يكون لا إشكال فيه أيضا، خاصة في كبار التابعين، لكن يستمر التفرد إلى عصر صغار التابعين وأتباع التابعين التي العصور التي اشتهر فيها الجلوس والتحديث، فيبقى هنا محل إشكال كبير. كيف؟ لأن العلماء اشتهروا وجلس المحدثون في المساجد وفي حلقات العلم يحدثون، وبدأت الرحلة بطلب الحديث، وبدأ الناس يدونون ودونت الكتب، وبدأ الناس يؤلفون ويتكلمون في الرجال، إذن بدأت الرحلة بطلب الحديث والتدوين، وبدأ بعد ذلك حلقات السماع. فهنا يستغرب أن يأتي في عهد العصر الذي اشتغل الناس فيه بالتعليم وبالتحديث وبالتدوين وبالرواية، ويأتي رجل يتفرد دون هؤلاء. نعم، تصور أن يتفرد تابعي أمر طبيعي، الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا كانوا يجاهدون هنا وهناك، وقد يلتقي رجل بأبي هريرة ولا بأحد الصحابة في غزو الغزوات بلد من الغزوات فيسمع منه حديثا، وكان الصحابة رضي الله عنهم بعضهم يقلون من الحديث. فالناس كانوا في عصر بني أمية كانت كما ذكر ابن كثير كانت دولة جهاد، ما يعني في كل قطر من الأقطار جيوش الإسلام تجاهد، وفيها العلماء وفيها الصحابة وفيها الأئمة، فوجود الغرابة في عهد التابعين أمر شائع. أما أن تستمر الغرابة بعد خاصة بعد عهد الزهري من صغار التابعين فهو لا محل إشكال، ولذلك كان العلماء يكرهون الأحاديث الغرائب ولا يحبونها ويستشكلونها. قال: وذلك هو الغالب على الغرائب. روينا عن احمد بن حنبل رضي الله عنه انه قال غير مره: لا تكتبوا هذه الاحاديث الغرائب، فانها مناكير وعمتها عن الضعفاء. وينقسم الغريب ايضا من وجه اخر، فمنه ما هو غريب متنا واسنادا، وهو الحديث الذي تفرد بروايه متنه راو واحد، ومنه ما هو غريب يعني حديث تفرد بمتنه راو واحد والمتن ليس له شاهد، يعني هذا الراوي تفرد برواية حديث عن الصحابي، وهذا المعنى الذي ذكره هو اللفظ ليس له شاهد آخر صحابي، فهذا هو الغرابة إذا طلعت غرابة ربها. ومنه ما هو غريب الإسناد لا متنا كالحديث الذي متنه معروف مروي عن جماعة من الصحابة إذا تفرد بعضهم بروايته عن صحابي آخر كان غريبا من ذلك. وهذه غرابة نسبية، أما غرابة مطلقة فهو أن يتفرد رجل من الحديث، يتفرد رجل بحديث سندا ومتنا، هذه غرابة إذا أطلقت. وأما أن يتفرد بالحديث بالسند والحديث له شواهد كثيرة فهذه غرابة نسبية، الحديث معروف المتن مشهور قد رواه جمع، لكن أحد هذه الأحاديث جاءت بطريق غريب. نعم هو يقصد غرابة المطلقة ولا يقصد غرابة النسبية، وسيأتي الكلام يتكلم عليه. وإذا الترمذي قال الحديث غريب وحده هو يريد به ضعيف، إذا وصل الحديث بأنه غريب فقط فراد به الضعف. لا قد يكون حديث مثلا مروي عند عدة صحابة، لكن من طريق ابن عمر لم يروي عن عمر إلا نافع، ولم يروي عن نافع إلا مالك، فنقول هذا الطريق غريب، لكن الحديث مثلا غريب ولا غير غريب؟ لا، قد رواه جمع ابن عمر ورواه هريرة ورواه أنس ورواه زيد بن ثابت، لكن هذا أحد هذه الأحاديث أحد الطرق كطريق ابن عمر هي وهو غريب، فنقول هذا إسناد عن ابن عمر غريب، لم يروي عن ابن عمر إلا ما نافع، ولم يروي عن نافع إلا الإمام مالك فقط، فتكون غرابة نسبية، تفرد بأصل إسناد ابن عمر لكن الحديث مثلا معروف. والإشكال هنا يعني ماذا العمر كان يستشكون الغرابة؟ يعني تفرد بمثل، لو كان مثل معروف من طرق أخرى لكان أمر فيه سهل، لكن كلام فيما لو استفرد رجل بالحديث إسنادا ومتنا هنا الإشكال، يعني ليس له شواهد، وهؤلاء الرواة تفرد بأتى رجل في طبق الزوري من دون تفرد بالحديث، طيب أين الرواة الآخرون في عصر الرواية؟ فهنا يصبح الحديث الغريب محل إشكال، أما لو كان متنه معروفا فهذا لا إشكال فيه. نعم. قال إلا نتفرد به راو عن راو مشهور وهو لم يعرف لم يكن معروف بالرواية عنه، كان يتفرد بحال مسحاق على الزهري مثلا، فهنا يستغرب هذا الطريق، قد يكون الحديث محفوظا لكن يقال أين أصحاب الزهري؟ كيف يتفرد ابن إسحاق عنهم؟ والزهري أصحاب كثر متقدمون في الرواية عن ابن إسحاق. نعم. قال منه ما هو غريب الإسناد لا متن كالحديث الذي متنه معروف مروي عن جماعة من الصحابة إذا تفرد بعضهم بروايته عن صحابي آخر كان غريب من ذلك الوجه مع أن متنه غير غريب. ومن ذلك غرائب الشيوخ في أسانيد المتون الصحيحة، وهذا الذي يقول فيه الترمذي غريب من هذا الوجه. أيها إذا قيده إذا قال غريب من هذا الوجه، فإذا روى حديث بإسناد مثلا عن أبي هريرة مثلا من طريق مثلا سهيل بن مصال عن أبيه فيقول غريب من هذا الوجه، أي لم يروى عن أبي هريرة من هذا الوجه من طريق سهيل بن مصال عن أبيه عن أبي هريرة، ولا يوجد بذلك غرابة، لكن لو قال هذا حديث غريب فيراد بمراده ماذا؟ الغرابة المطلقة. إذا قال هذا حديث صحيح غريب، أي هو صحيح إسناده صحيح والحديث غريب، لكن لو قال هذا حديث غريب فقط مراد به الغرابة التي تستلزم الضعف. لا من هذا الوجه، يعني ما ليس غرابة غرابة نسبية وليس غرابة مطلقة. إيه وصف الحديث الذي قال هذا غريب من هذا الوجه، يروي في طريق سفيان بن مصعب عن أبي هريرة ثم يقول هذا غريب من هذا الوجه، يقول هذا حديث مثلا صحيح غريب من هذا الوجه، أي لم يروى عن أبي هريرة من هذا الوجه والحديث صحيح. قال ولا أرى هذا النوع وهذا النوع يعني عكس، فلا يوجد إذا ما هو غريب متنا وليس غريبا إسنادا إلا إذا اشتهر الحديث الفرد عن من تفرد به فرواه عنه عدد كبيرون فإنه يصير غريبا مشهورا وغريبا متنا وغير غريبا إسنادا، ولكن بالنظر إلى أحد طرفي الإسناد فإن إسناده متصف بالغرابة في طرفه الأول متصف بالشهرة في طرفه الآخر. مثل يحيى سعيد الأنصاري هو في ما فوق يحيى الأنصاري غريب وما دونه مشهور المتواتر. نعم. قال كحديث إنما الأعمال بالنيات وكسائر الغرائب التي اشتملت عليها التصانيف المشتهرة والله أعلم. النوع الثاني والثلاثين معرفة غريب الحديث، وهو عبارة عما وقع في متون الحديث من الألفاظ الغامضة البعيدة من الفهم بقلة استعمالها. نعم هذه والتي كتب في كتب غريب الحديث إلى ألفاظ المستغربة التي ليست مشتهرة تحتاج إلى بيان. نعم. قال هذا فن مهم يقبح جهله بأهل العلم خاصة ثم بأهل العلم عامة، بأهل الحديث خاصة ثم بأهل العلم عامة، والخوض فيه ليس بالهين والخائض فيه حقيق بالتحري جدير بالتوقف، لأنه تفسير حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول معنى اللفظ هذا كذا ومعنى هذا كذا. نعم. قال روينا عن الميموني أنه قال سئل أحمد محمد عن حرف من غريب الحديث فقال سألوا أصحاب الغريب لأني أكره أن أتكلم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن فسأخطئ أو فأخطئ. قال بلغنا عن التاريخي محمد بن عبد الملك أنه قال حدثني أبو قلابة عبد الملك بن محمد قال قلت للأصمعي يا أبا سعيد ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه؟ فقال أنا لا أفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن العرب تزعم أن السقب النزير. أنا السقب أي الجار، الجار أحق بسقبه أي أحق بجواره. قال ثم إن غير واحد من العلماء صنف في ذلك فأحسن. وروينا عن حكم بن عبد الله الحافظ أنه قال أول من صنف الغريب في الإسلام النضر بن شميل، ومنهم من خالفه فقال أول من صنف فيها أبو عبيدة معمر بن مثنى وكتابهما صغيران، وصنف بعد ذلك أبو عبيدة القاسم بن سلام كتابه المشهور فجمع وأجاد واستقصى فوقع من أهل العلم بموقع جليل. لا أبو عبيدة طوّت الإمام أحمد رحمه الله من أشهر أن تكلموا عن غريب الحديث وكان فقيها، بخلاف أبو عبيدة معمر مثنى والنضر بن شميل كانوا أهل لغة، وأما أبو عبيدة قاسم السلام فكان فقيها عالما باللغة، فجمع بين الفقه والعلم باللغة وكتاب من أول الكتب التي كتبت في غريب الحديث من الفقهاء. قال وصار قدوة في هذا الشأن، ثم تتبع القتيبي ما فات أبا عبيدة القتيبي. قال ثم تتبع القتيبي من قتيبة يعني قال ثم تتبع القتيبي ما فات أبا عبيد فوضع فيه كتابه المشهور، ثم تتبع أبو سليمان الخطابي ما فاتهما فوضع في ذلك كتابه المشهور. فهذه الكتب الثلاثة أمهات الكتب المؤلفة، هذه أشهر كتب الغريب المتقدمة، كتاب أبي عبيد وهي مطبوعة كلها، ومن قتيبة والخطاب، وهذه كتب ممتاز بأنها تروي بالإسناد. ثم جاء بعد ذلك ابن الأثير فجمع هذه الكتب وزيادة في كتابه النهاية في غريب الأثر، وهو من أجمع الكتب، لكن هذه الكتب تمتاز أنها تروي بالإسناد وكلها مطبوعة. قال فهذه الكتب الثلاثة من الكتب المؤلفة في ذلك، ووراءها مجامع تشتمل من ذلك على روائد وفوائد كبيرة، ولا ينبغي أن يقلد منها إلا ما كان مصنفوها أئمة جلة. وأقوى ما يعتمد عليه في تفسير غريب الحديث أن يغفر به مفسرا في بعض روايات الحديث، نحو ما روي من حديث ابن صياد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد خبأت لك خبيئا، فما هو؟ قال الدخ، فهذا خفي معناه وأعضل، ففسره قوم بما لا يصح. وفي معرفة علوم الحديث الحاكم أنه الدخ بمعنى الزخ الذي هو الجماع، وهذا تخليط فاحش يغيظ العالم المؤمن، وإنما معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قد أضمرت لك ضميرا، فما هو؟ فقال الدخ بضم الدال يعني الدخان، والدخ هو الدخان في لغة. في بعض روايات الحديث ما نصه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني خبأت لك خبيئا، وخف له يوم تأتي السماء بدخان مبين، فقال مصياد هو الدخ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك، وهذا ثابت صحيح رجل الترمذي وغيره. فأدرك المصياد من ذلك هذه الكلمة فحسب على عادة الكهان في اختطاف بعض الشيء من الشياطين من غير وقوف على تمام البيان، ولهذا قال له اخسأ فلن تعدو قدرك، أي فلا مزيد لك على قدر إدراك الكهان. يعني أنه ما استطاع أن يتلقف الكلمة كاملة دخان، وإنما تلقف الحروف الأول فقط. نعم صحيح. نعم صحيح. يقول في الترمذي. رجع الترمذي. لا يمكن هذا اللفظ نعم عند النفظ اتخذ فلن تعد وقدرك هل هو من لفظ البخاري؟ نعم. يعني الدخ هو كلمة الدخان. قيل أن الدخ هي لغة في الدخان، ولكن الأشهر أن الدخ أنه لم يلتقط الكلمة كاملة. العازب كهانة يتلقفون بعض الكلمات. فالدخ. وأن مثلا أضمر الدخان فقال اخسأ فلن تعدو قدرك، أي ستبقى أنت إيش من الكهان الذين يتلقفون بعض الشيء ويغفلون عن الأشياء. قال النوع الثالث والثلاثون معرفة المسلسل من الحديث، التسلسل من نعوت الأسانيد، وهو عبارة عن تتابع رجال الإسناد وتواردهم فيه واحدة بعد واحد على صفة أو حالة واحدة، وينقسم ذلك إلى ما يكون صفة للرواية والتحمل، وإلى ما يكون صفة للرواة أو حالة لهم. ثم إن صفاتهم في ذلك وأحوالهم أقوالا وأفعالا ونحو ذلك تنقسم إلى ماذا نحصي. ونوعه الحاكم أبو عبد الله الحافظ إلى ثمانية أنواع، والذي ذكره فيها إنما هو صور وأمثلة ثمانية، ولا انحصار لذلك في ثمانية كما ذكرنا. ومثال ما يكون صفة للرواية والتحمل ما يتسلسل في سمعت فلانا قال سمعت فلانا إلى آخر الإسناد، أو يتسلسل في حدثنا أو أخبرنا إلى آخره، ومن ذلك أخبرنا والله فلان. هذا أحسن، أحسن ما قيل في التسلسل هو الذي يتسلسل بالسماع، يتسلسل بالإخبار، يتسلسل بالتحديث، لأن هذا يفيد الحديث قوة. فإذا كان كل الرواة في الحديث صرحوا بالسماع من شيوخهم، هنا من قضية العنعنة والتدريس وما شابه ذلك، فهذا التسلسل النافع لأنه يستلزم تقوية الحديث. أما التسلسل حدثني وهو يضحك، حدثني وهو كذا، أول حديث سمعته منه، فهذا لا يستلزم صحته ولا ضعفه. قال ومن ذلك أخبرنا والله فلان، قال أخبرنا والله فلان إلى آخره. ومثال ما يرجع إلى صفات الرواة وأحوالهم ونحوها إسناد حديث اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك، متسلسل بقولهم إني أحبك فقل، وحديث التشهد يعني كل واحد يقال لتلميذه إني أحبك فلا تدعنا صوب صلاة يقول كذا، ثم روى الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لمعاذ، ومعاذ قال إني أحبك لما روى له أهل مجرة. لكن هذا لا عن اختلاف في صحة الحديث ضعفه، وإن قال بعض العلماء أن هذا يدل على ضبطهم، لكن عند التأمل ليس هناك ضبط يعني نافع. قال وحديث التشبيك باليد وحديث العد باليد، قال وفي أشباه لذلك نرويها وتروى كثيرا، وخيرها ما كان فيه دلالة على اتصال السماع وعدم التدليس، ومن فضيلة التسلسل اشتماله على مزيد الضبط من الرواة، وقلما تسلم المسلسلات من ضعف. وأكثر ما جاءت المسلسلات ضعيف، خاصة تسلسل في أوصاف الرواة أو طريقة التحديث، كان يقول أول حديث حدثني به حدثني وهو يضحك، أكثرها ضعيفة. قال وقال مثلا تسر المسلسلات من ضعف، أعني في وصف التسلسل إلى في أصل المثل، ومن المسلسل ما ينقطع تسلسله في وسط إسناده وذلك نقص فيه، وهو كالمسلسل في أول حديث سمعته على ما هو الصحيح في ذلك والله أعلم. قال النوع الرابع والثلاثون معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه، هذا فن مهم مستصعب. روينا عن الزهري أن رضي الله عنه أنه قال أعي الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منسوخه، وكان الشافعي رضي الله عنه فيه يد طولة وسابقة الأولى. روينا عن محمد بن مسلم نوارة أحد أئمة الحديث عن أن أحمد بن حنبل قال له وقد قدم من مصر كتبت كتب الشافعي، فقال لا، قال فرضت ما علمنا المجمل من المفسر ولا ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من منسوخه حتى جالسنا الشافعي. وفي من عاناه من أهل العلم من أدخل فيه ما ليس منه لخفاء معنى النسخ وشرطه، وهو عبارة عن رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر، وهذا حد وقع لنا سالم من اعتراضات وردت على غيره. يعني هذا هو التعريف الذي اختاره، رفع الحكم، رفع الشارع حكم منه متقدم بحكم منه متأخر، فرفع حكم متقدم الذي كان وجوب الاستحباب، ورفع المنع بالوجوب أو الاستحباب وما شابه ذلك، ولا بد أن يكون الحكم الناسخ متأخر وذاك متقدم. قال ثم إن ناسخ الحديث ومنسوخه ينقسم أقسامه، فمنها ما يعرف بتصريح رسول الله صلى الله عليه وسلم به كحديث بريدة الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها في أشباه لذلك. وهنا صرح كنت نهيتكم فزوروها، هذا ظاهر أنه قد نسخ الحكم السابق. نعم. ومنها ما يعرف بقول الصحابي كما رواه الترمذي وغيره عن أبي بن كعب أنه قال كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها، وكما خرجه النسائي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار في أشباه الإسلام. حديث كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام هذا نص الصحابي، والصحابي إذا نص بأن الحديث كان في أول الإسلام ثم نسخ فهنا ظاهر أنه نسخ، لكن حديث جابر كان آخر الأمرين الأظهر أنه من تفسير شعبة وليس نص حديث جابر، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد أمر بالوضوء من مسة النار ثم أكل لحم شاة وقام وصلى ولم يتوضأ، ف فعبر عنه الراوي دون جابر رضي الله عنه بالمعنى، فقال كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء من مس النار. هذا لو كان لفظ جابر لكان ظاهر النسخ بمعنى أنه واضح، لكن أظهر أن هذا ذكر على سبيل المعنى. وفي الحديث كلام أيضا، يعني يقصد يعني فيه بحث في هل هذا لفظ جابر أم لفظ من هو دونه. ومنها ما عرف بالتاريخ كحديث شداد بن أوس وغيرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصائم. بين الشافعي أن الثاني ناسخ للأول، من حيث إنه روي من حديث شداد أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم زمان الفتح، فرأى رجلا يحتجم في شهر رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم. وروي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم احتجم ومحرم صائم، تباين بذلك أن الأول كان زمن الفتح في سنة 8 والثاني في حجة الوداع في سنة 10. طبعا حديث احتجم وهو صائم وإن كان رواه البخاري، لكن كثير من المحدثين أعلوه وقال أن المحفوظ احتجم وهو محرم ليس فيه صائم، وهذا هو الأصح، وهذا ما ذهب الإمام أحمد رحمه الله وغيره، وإن كان البخاري يرى بصحة احتجم وهو صائم، فالراجح أنه احتجم وهو محرم، وأما زيادة وهو صائم محرم فهذا فيه شذوذ، هذا هو الأظهر، الله أعلم. ما ليس ما لم يثبت حديث بهذا اللفظ، لم يثبت حديث أنه رخص في الحجامة في رمضان، وإنما جاء هذا من بعض ألفاظ الصحابة كأنس وغيره، ولم يجي شيء مرفوع صحيح. لا ما يشترط أن يكون رخصة تأتي بعد المن، رخص قد يريد الصحابة معنى أجازة، قد يأتي معنى أجازة وقد يأتي معنى الرخصة بعد المنع. هو الصحيح أن أفطر حاجم ومحجوم حديث محفوظ مشهور، وليس هناك ما يعارضه، ليس هناك ما يعارضه إلا بعض أفعال الصحابة أنهم احتجموا وهم صائمون كحديث أنس وغيره، وأما حديث مرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم أو رخص بالحجامة فليس هناك حديث يثبت. وأمثل ما ذكر هو حديث رواه البخاري احتجم وهو صائم محرم، وقلنا هذا أعلم وأن المحفوظ هذا، ولو فرضنا صحته فإن هذا كان في حجة الوداع، أي احتجم وهو صائم في في في سفر ومسافر له أن يفطر، فليس فيه أنه احتجم وهو صائم وبقي على صيامه، والمسألة هذه فقهية يعني. نعم. قال ومنها ما يعرف بالإجماع كحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، فإنه منسوخ عرف نسخه من عقاد الإجماع على ترك العمل به. ليس هناك إجماع، وإن كان ابن منذر وغيره قد نقلوا مثل الإجماع وقالوا من لم يخالف ذلك إلا من شذ، فليس هناك إجماع، ولذلك ذهب الشيخ الإسلام رحمه الله بأن هذا الحديث يعمل به من باب السياسة، وأن الإمام له إن تكرر شرب الإنسان أو شرب رجل الخمر أكثر من 4 مرات له أن يقتله، وهذا القتل على سبيل التعزير على سبيل الحد، وإذا كان القتل على سبيل التعزير فالإمام أن يعزره متى ما رأى المصلحة، وله إيش أن يتركه، فليس حدا، وهذا الذي ذهب الشيخ الإسلام رحمه الله هو الصحيح. نعم. قال والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ لكن يدل على وجود ناسخ غيره والله أعلم بالصواب. نعم الأمة لا تجمع على خلاف حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ما تجمع إلا على الحق، لكن الإجماع يدل على ناسخ قد لا يعلم وحده أو تخفى دلالته فيكون الإجماع دليلا عليه. نعم. وكتب الناسخ منسوخ كثيرة. أفضل كتبه ابن شاهين كتابه جيد نفيس، ولي بكر الأثرم أيضا كتابه النفيس. قال النوع 35 معرفة المصحف من أسانيد الحديث ومن تونها، هذا فن جيد. لكن حتى كتب الناسخ المنسوخ ترى فيها خلاف كثير، يعني الخلاف هل هذا ناسخ ولا غير ناسخ، لأن ليست ظاهرة، طبعا منها ما هو ظاهر ومنها ما، فتجد الكتب هذا يقول ناسخ وذاك ينفي النسخ ويقول ويجمع بين الحديث، فليس أمور مسلمة، يعني يحتاج إلى أن تبحث في كل حديث ادعي فيه أنه منسوخ، يحتاج أن تبحث ما هي دلة النسخ. نعم. شيخنا الإجماع يعني كلام صحيح، لو دل الإجماع من حديث منسوخ نعم، يدل، لكن الكلام هنا إذا كان حديث ثابتا مثل حديث مثلا من غربت عليه الشمس يوم النحر ولم يطلب البيت رجع حراما، هذه الأمة مجمع على أن الحديث لا يعمل به، وأن من أدركته غروب الشمس فإنه الصحابة رضي كلهم على هذا. لكن الكلام هنا هل نقول أن هذا الحديث ثابت وأنه منسوخ بدلالة الإجماع عليه، أو أن نقول أن هذا الإجماع يدل على الحديث معلول فيه علة قد تكون خفية لم تظهر؟ قال النوع الخامس والثلاثون معرفة المصحف من أسانيد الحديث ومتونها، هذا فن جديد إنما ينهض بأعبائه الحذاق من الحفاظ، والدارقطني منهم وله فيه تصريف مفيد. وروينا عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه قال: ومن يعرى من الخطأ والتصحيح. التصحيح لابد، ما في أحد يسلم حتى الحفاظ، لكن كلما كان الإنسان يعني أقل جلوسا عند أهل العلم كلما كان أكثر تصحيحا، ولكن ظهر التصحيح أكثرها ممن لم يجالس العلماء، لم يتلقوا تلك الألفاظ فيخطئ ويصحح في الألفاظ في أسماء الرواة وفي متون الأحاديث وفي غيرها. ومن أشهر الكتب كتاب العسكري في تصحيفات المحدثين. قال: فمثال التصحيح بالإسناد حديث شعبة عن العوام بن مراج عن أبي عثمان المهدي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تؤدن الحقوق إلى أهلها الحديث. صحفه فيه يحيى بن معين فقال: ابن مزاحم بالزاي والحاء، فرد عليه: وإنما هو ابن مراج بالرائي والهملة والجيم. قال: ومنه ما رويناه عن أحمد بن حنبل أنه قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن مالك بن عرفطة عن عبد خير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزبد. قال أحمد: صحف شعبة فيه، وإنما هو خالد بن علقمة، وقد رواه زائدة بن قدامة وغيره على ما قاله أحمد. وبلغنا عن الدارقطني أن ابن جرير الطبري قال: في من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من بني سليم ومنهم عتبة بن البذر قاله بالبال والدال المعجمة، وروى له حديثا، وإنما هو ابن النُدَّر بالنون والدال غير معجمة. ومثال تصحيح في المجد ما رواه ابن لهيعة عن كتاب موسى الدال غير معجمة ابن الندر قال مثال لا عفوا الندر الدال غير معجمة نعم غير معجمة يعني غير مقطعة قال ومثال تصحيح في المجد ما رواه ابن لهيعة عن كتاب موسى بن عقبة إليه بإسناده عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجب في المسجد، وإنما هو في الراء احتجر في المسجد بخص أو حصير حجرة يصلي فيها. فصحفه ابن لهيعة لكونه أخذه من كتاب بغير سماع، ذكر ذلك مسلم في كتاب التمييز له. وبلغنا عن الدارقطني من حديث أبي سفيان عن جابر أنه قال: رمي أبي يوم الأحزاب على أكحله فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن غندرا قال فيه: أبي، وإنما هو أبي وهو ابن كعب. وفي حديث أنس: ثم يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله، وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة، قال فيه شعبة ذرة بالضم والتخفيف، ونسب فيه إلى التصحيح. وفي حديث أبي ذر: تعين الصانع، قال فيه شعبة هو بالضاد المعجمة، وهو تصحيح. يعني تعين الضائع. والصواب ما رواه الزهري الصانع بالصاد المهملة ضد الأخرى. وبلغنا عن أبي زرعة الرازي أن يحيى بن سلام هو المفسر حدث عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده بقوله تعالى: سأريكم دار الفاسقين، قال: مصر. واستعظم زرعه هذا واستقبحه، وذكر انه في تفسير سعيد عن قتاده مصيرا، يعني قال: سأريكم دار الفاسقين، جاء في تفسير قتاده اي مصيرهم، سأزيركم دار الفاسقين اي سأريكم مصير الفاسقين، فهو اخذ مصر قال دار الفاسقين اي مر بها مصر، تحريف. قال: وبلغنا عن الدارقطني أن محمد بن ثمن أبا موسى العنزي حدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي أحدكم يوم القيامة ببقرة لها فوق، فقال فيه: أو شاة تنعر بالنور. تنعر. قال: أو فقال فيه: أو شاة تنعر بالنور، وإنما هو تيع بالياء المثنى من تحت، وأنه قال لهم يوما: نحن قوم لنا شرف، نحن من عنزة، قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلينا. يريد ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة، توهم أنه صلى إلى قبيلتهم، وإنما عنزة ها هنا حربة نصبت بين يديه فصلى إليها. وأطرف من هذا ما رويناه أطرف قال وأدرك من هذا ما رويناه عن حكم بن عبد الله عن أعرابي زعم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى نصبت بين يديه شاة أي صحفها عنزة بإسكانه حط عنزة بالمحراب. قال وعند على تنعر يضع متر كلمة صح إيش المقصود فيها يعني فوقها شو؟ أو شاة تنعر يضع كلمة صغيرة على تنعر كلمة صح ايش المقصود بها؟ يضعها في الكتاب مطبوع؟ كيف هو؟ يوضع المخطوطات لكن نلتزم المخطوطات؟ احنا قلنا بان صح لما ذكرنا في المخطوطات انهم ذكروا صح اي افاده بان الكلمه هي على هذا الوجه وان الكاتب انتبه اليها هذه علامه تصحيح واما علامه تضبيب بمعنى ان هي هكذا رويت وهي خطأ فيضعون صاد ممتدة فكأنه التزم ما ذكر المؤرخون العلماء في كتبهم من التصحيح فكان يعني ما فهمت يعني معنى تنعر أنها وردت بهذا اللفظ وأنها صحيحة لا تستشكلها لا تستشكلها يعني لا تقول أن هذه باب السهو باب الخطأ لا هي هكذا صحيحة فإن كانت صحيح فإن كانت مستغربة صحيحة فإنه يجعلها صح وإن كانت مستغربة يعني سمعها وهي هكذا سمعت وهكذا ضبطت ليس خطأ في الكتابة وهي خطأ أساسا يجعل علامة تضبيب أي هي هكذا رويت لكنها خطأ فيضبب عليها اللي هي مثل صاد ممتدة هكذا يعني كل العلماء اتفقوا على هذا إما نقول بأن الحديث هذا ثابت ومنسوخ بداية الإجماع على عدم العمل به وإما نقول هذا الحديث معلول بداية أن العلماء أجمعوا على عدم العمل به فيدل الحديث فيه علة لكن قد تكون خفية إذا كان الحديث العمل العلم يقويه حديث يأتي حديث مرسل ولا فيه انقطاع ولا فيه رجل فيه ضعف والأمة على العمل به فعمل الأمة يقوي الحديث أي طبعا أكيد بل شواهد القرآن تقويها أيضا قال وعن الدارقطني أيضا أن أبا بكر الصولي أملى في الجمع حديث أبي أيوب من صام رمضان واتبعه ستة من شوال فقال فيهم شيئا بالشين والياء وأن أبا بكر الإسماعيلي الإمام كان فيما بلغهم عنه يقول في حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكرهان قر الزجاجة بالزال وإنما هو قر الدجاجة بالدلال وفي حديث يروى عن معاويه بن سفيان انه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الخطب تشقيق الشعر ذكر الدارقطني عن وكيع انه قال مره بالحاء المهمله وهو نعيم شاهد يشققون الحطب يعني نهى لعن اللي يشققون الحطب معناها ثلاثه الحطب لا تشققوا ولا تشققوا اشكال قال عن وكيع انه قال مره بالحاء المهمله وابو نعيم شاهد فرده عليه بالخاء معجمة مضمومة وقرأت بخط مصنف أن ابن شاهين قال في جامع المنصور في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشقيق الحطب وقال بعض الملاحين يا قوم كيف نعمل والحاجة ماسة ناخذ نشقق الحطب وكيف نعمل نشوف هذا صحيح الخطب؟ والله ما أذكر ما أدري صوت الدجاجة قال قلت قد انقسم فقد انقسم التصحيح الى قسمين احدهما في المتن والثاني في الاسناد وينقسم قسمه اخرى الى قسمين احدهما تصحيح البصر كما سبق عن ابن لبيعة وذلك هو الاكثر والثاني تصحيح السمع نحو حديث لعاصم الاحول رواه بعضهم فقال عن واصل الاحول فذكر الدارقطني انه من تصحيح السمع لا من تصحيح البصر كانه ذهب والله اعلم الى ان ذلك مما لا يشتبه من حيث الكتابه وإنما أخطأ فيه سمعه الرواية يعني سمع عاصم الأحدب وهو ذهب سمعه لعاصم الأحول فرأوه بعاصم الأحول فيكون أخطأ من جهة السمع قال وينقسم القسمة الثالثة إلى تصحيح اللفظ وهو الأكثر وإلى تصحيح يتعلق بالمعنى دون اللفظ كمثل ما سبق عن محمد بن المثنى في الصلاة إلى عنزة إلى عنزة قال تسمية بعض ما ذكرناه تصحيح المجاز يعني هو أثبت الحديث صلاة إلى عنزة لكنه ظن أن عنزة هذه هي قبيلة وليست العصر نعم فهو لم يصحف، ما قال عنزة. لو قال عنزة تصحيف لفظي وظن أنه عنز، لكنه رواه على صحيح لكنه صحف المعنى. قال: وتسمية بعض ما ذكرناه تصحيفا مجاز، وكثير من التصحيف المنقول عن الأكابر الجلة لهم فيه أعذار لم ينقلها ناقلوه، نسأل الله التوفيق والعصمة وهو أعلم. نعم، باب السلام من التصحيف هو أخذ العلم من أفواه العلماء وبالتلقي. كان يمزح. يعني قد يكون باب الاختبار أحيانا يختبر بعض الرواة ويمزح، لكن جاء التصحيفات في الأسماء، وكان أكثر المحدثين يصححون في الأسماء أكثر ما جاء عن المتقدمين كالشعب وغيرهم، كان التصحيف في الأسماء، وقل ما تجد المصححون في المتون إلا نادرا. نعم. كيف؟ يعني ما يصح مثلا استشهد لفظ معين او كذا، اقول مثلا لا، قد يصحف المخطوط، المخطوط اللي عندك فيه تصحيح، يكون ناسخ المخطوط عشان صحف هذه الكلمه، ويكون حديث من اقامه المخطوطات الاخرى وغيرها ثابت، فتنظر المخطوطات فتجد ان هذا الرجل كلمه تصحيح صحفها ناسخ النص المخطوط. قال: نوع الثالث والثلاثون معرفه مختلف الحديث، وإنما يكمل للقيام به الأئمة الجامعون بين صناعتي الحديث والفقه الغواصون على المعاني الدقيقة. نعم، مختلف الحديث، الحديث التي ظاهرها التعارض، فيأتي بعض العلماء فيجمع بينها ليوفق بينها الفاضية، والحديث والشريعة ليس بينها تعارض، وغاية ما يكون من التعارض هو النسخ، أن يكون الحديث يدل على الوجوب ذاك يدل على الاستحباب، أو يدل على النهي ثم يدل على الترغيب، فهنا يكون إذا ثبت الحديث أنها أقصى ما يقال فيه أنها أن بعضها ناسخ لآخر، لكن الحديث صحيحة متعارضة غير مسوخة هذا لا يوجد. قال: اعلم أن ما يذكر في هذا الباب ينقسم إلى قسمين، أحدهما أن يمكن الجمع بين حديثين ولا يتعذر داء وجه ينفي تنافيهما، فيتعين حينئذ أن نصير إلى ذلك والقول بهما معا، مثاله حديث لا عدوى ولا طيار مع حديث لا يورد ممرض على مصح، وحديث فر من المجذوم فرارة بن الأسد. قال: وجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعني بطبعها، ولكن الله تبارك وتعالى جعل مخالطة الدليل بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه، ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في سائر الأسباب، ففي الحديث الأول نفى صلى الله عليه وسلم ما كان يعتقده الجاهلية من أن ذلك يعدي بطبعه، ولهذا قال: فمن أعدى الأول؟ وفي الثاني أعلم بأن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك سببا لذلك، وحذر من الضرر الذي يغلب وجوده عند وجوده بفعل الله سبحانه وتعالى. هذا أحسن ما قيل في الجمع، أن أحسن ما قيل وما ذكر ابن الصلاح رحمه الله، فهذا وجه من وجه مختلف الحديث أنه يجمع بين الحديث يظهر من التعارض. قالوا: لهذا في الحديث أمثال كثيرة، وكتاب مختلف الحديث لابن قتيبة بهذا المعنى إن يكن قد أحسن فيه من وجه فقد أساء في أشياء، منه قصر باعه فيها وأتى بما غيره أولى واقع. وقد روي عن محمد بن اسحاق بن خزيمة الإمام أنه قال: لا أعرف أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان بإسنادين صحيحين متضادين، فمن كان عنده فليأتني به لأؤلف بينهما. صحيح مختلف الحديث كثير، الشافعي رحمه الله جمع له أحاديث جمعها ابن البيهقي، الحديث الجمع بينها يسمى كتاب مختلف الحديث للشافعي، ومن أجمعها أيضا كتاب الطحاوي شرح مشكل الآثار فجمع هذه الأحاديث، لكن جزء من هذا الجمع ينبني على المذهب، فتجد جمع الحنفي الأحاديث غير جمع الشافعي أحيانا، فيتكون باب النزعة المذهبية أحيانا لها دور وأثر في الجمع. قال: القسم الثاني أن يتضاد بحيث لا يمكن الجمع بينهما، وذلك على ضربين، أحدهما أن يظهر كون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا فيعمل بالناسخ ويترك المنسوخ، والثاني أن لا تقوم دلالة على أن الناسخ أيهما والمنسوخ أيهما، فيفزع حينئذ إلى الترجيح ويعمل بالأرجح منهما والأثبت، كالترجيح بكثرة رواته وبصفاتهم في 50 وجها من وجوه الترجيحات وأكثر، ولتفصيلها موضع غير ذا، والله سبحانه أعلم. نعم، معلوم تفصيل هذا يوجد في كتب الأصوليين، والأصل أن الحديثين إذا ظهر منهم التعارض أن أول خطوة أن يجمع بينهما، فإن لم يكن جمع بينهما فهنا ينظر إن علم التاريخ كان أحدهما ناسخا الآخر، فإن لا علم التاريخ فنصير إلى الترجيح، نرجح إما بين هذا المتواتر مثلا وهذا كذا، أو رواته أو عدده أو قلة الكلام فيه أو شواهده، وإن لم يمكن الترجيح توقف الإنسان وقال يعني فوض أمره إلى الله. نعم. والنوع السابع والثلاثون معرفة المزيد في متصل الأسانيد. مثاله ما روي عن ابن المبارك أنه قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أنه قال حدثني بسر بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس يقول سمعت واثلة بن الأشقع يقول سمعت أبا مرثد الغنوي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. فذكر سفيان في هذا الإسناد فذكر سفيان في هذا الإسناد زيادة وغرض. يعني ابن المبارك أخبره أن روى عن سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. يقول زيادة سفيان ما بين المبارك وعبد الرحمن وهم. قال وهكذا ذكر أبي إدريس. أما الوهم في ذكر سفيان فممن دون ابن المبارك، لأن جماعة ثقات رووه عن ابن المبارك عن ابن جابر نفسه، ومنهم من صرح فيه بلفظ الإخبار بينهما. وهذا هو الشر من الشر في المزيد متصل الأسانيد. المزيد متصل الأسناد متصل، ثم جاءت بعض الروايات فجعلت بين الرجلين رجلا، لكن يشترط في المزيد أن يكون الأصل الذي هو النقص بدون الزيادة أن يصرح فيه في موضع الزيادة بالتحديث. أما لو كان فيه لفظ عن، لو قال ابن مبارك عن سفيان عن عبد الرحمن ثم جاء رجل قال عن عبد الرحمن، لم يكن هذا ضمن هذا المعنى. وإذا قال المزيد في متصل سنيد أي يمضي الموضع، يكون هذا روى عن هذا بلفظ التحديث حدثنا وأخبرنا وهو ثابت ليس بينهم انقطاع، ثم يجيء راوي فيجعل بينهما رجلا، فحينئذ يكون المزيد يكون زيادة رجل في متصل الإسناد، يعني إسناد بدون هذا الرجل متصل ومصرح فيه في موضع الزيادة بالتحديد. هذا هو الكلام في المزيد. أما لو كان بلفظ العنعنة فالأمر فيه سعة، لأن إذا بالنقص الذي يكون أصغر هذا الرجل يكون باب التدريس، يروي عن فلان عن فلان ثم يسقطه ويروي عن شيخ بالعنعنة وقد لقيه وسمع منه، فهنا يكون باب نوع من باب التدريس، أو قد يذكر في المذاكرة من باب الاختصار. لكن إذا صرح قال حدثني فلان ثم يأتي رجل يجعل بينهما رجلا، هذا الذي يسمى بالمزيد متصل الأسانيد. ولذلك قال هنا منهم من صرح فيه بلفظ الإخبار بينهما بين مبارك وبين عبد الرحمن، ثم جاء بإدخال سفيان بينهما. وأي سفيانين هذا؟ ها؟ طبعا هنا يأتي هل هذا من باب الوهم لا أم لا، قد يكون الزيادة من باب الوهم فيعلل الزائد ويقال أو وهم فيه فلان وهذا مخطأ فلان، وقد يكون الرجل قد سمعه عن طريق فلان ثم سمعه الشيخ مباشرة، فهنا الترجيح هل هذا وهم أم غير وهم يحتاج في كل زيادة، لا يحتاج حاجة إلى حكم خاص بالنظر فيها، لا يحكم لها بحكم عام. من لا يعرف وهم بجمع الطرق والنظر وحكم الأئمة النقاد. قال ومنهم من صرح فيه بلفظ الإخبار بينهما. وأما ذكر أبي إدريس فيه فابن مبارك منسوب فيه إلى الوهم، وذلك لأن جماعة من الثقات رووه عن ابن جابر فلم يذكر أبا إدريس بين بسر ووافية، وفيه من صرح فيه بسماع بسر من وافية. قال أبو حاتم الرازي يرون أن ابن المبارك وهم في هذا، يعني هنا قدوا يعني جعلوه من وهم وليس جعلوه من باب أنه سمع منه مرة من المرة. نعم. قال وكثيرا ما يحدث بوسر عن أبي إدريس فغلط ابن المبارك ظن أن هذا مما روي عن أبي إدريس عن واثلة، وقد سمع هذا بوسر من واثلة نفسه. قلت قد ألف الخطيب في هذا النوع كتاب سماه كتاب تمييز المزيد في متصل الأسانيد، وفي كثير مما ذكره نظر، لأن الإسناد الخالي عن الراوي الزائد إن كان بلفظة عن في ذلك فينبغي أن يحكم بإرساله ويجعل معللا بالإسناد الذي ذكر فيه الزائد. يعني يصير كأنه باب التدريس، باب التدريس مرسل، يعني روى عن شخص بالعنعنة ثم جاء رجل وأدخل بينهما رجلا، واللفظ الناقص بالعنعنة فيكون باب المرسل، أي أنه روى عنه ودلسه. هذا نقول بين التدريس نوع من أنواع الإرسال. نعم. قال ويجعل معللا بالإسناد الذي ذكر فيه الزائد لما عرف من في نوع المعلل، وكما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى في النوع الذي يليه، وإن كان فيه تصريح بالسماع أو بالأخبار كما في المثال الذي أوردناه فجائز أن يكون قد سمع ذلك من رجل عنه ثم سمعه منه نفسه. قال فيكون بسر في هذا الحديث قد سمع من أبي إدريس عن واثلة، ثم لقي القتيلة فسمعوا منه كما جاء مثل مصرحا به في غير هذا في غير هذا. نعم هذا لكن هذا لا يحكم عليه إلا بعد النظر، لا يحكم عليه حكم عام، لأن بعض الناس هكذا أسهل طريقة قال لك لا الحديث سمع من فلان وسمع من فلان وانتهى الموضوع، هذا ليس طريقة المحدثين، بل لابد أن ينظروا. والأصل عدم الزيادة، يعني الأصل عدم وجود الرجل، كون الرجل قد رواه بإسناده وبالسماع من شيخه ووجود الراوي بينه، الأصل عدمه. وأما احتمال أنه سمع منه مباشرة، سمع منه بواسطة سمع مباشرة، فهذا احتمال بعيد، لذلك لا يوصل إليه إلا إذا دلت القرآن على ذلك. أن يثبت بأنه قد لقيه مرة وسمع منه جمع ورواه جمع عنه ثم أدركه وسمع منه أو رحل له أو ما شابه ذلك ما يعرف بالتاريخ وغيرها. قال اللهم إلا أن توجد قرينة تدل على كونه، وهذا كان يدل لك، كان يقول روى هذا الحديث في بالبصرة ثم روى ذاك الحديث بغير واسطة في المدينة والشيخ مدني، فهنا يحمل أنه ما روى بالبصرة كان قبل أن يلتقي بالشيخ، يعني يقصد هناك قرائن يعرفها المحدثون. قال اللهم إلا أن توجد قرينة تدل على كونه وهما كنحو ما ذكره قحافة في المثال المذكور، وأيضا فالظاهر ممن وقع له مثل ذلك أن يذكر السماعي، فإذا لم يجي عنه ذكر ذلك حملناه على الزيادة المذكورة والله أعلم. النوع الثامن والثلاثون معرفة المراسيل الخفية إرسالها، هذا نوع مهم عظيم الفائدة، يدرك بالاتساع في الرواية والجمع لطرق الأحاديث مع المعرفة التامة، ويخطيب الحافظ فيه كتاب التفصيل لمبهم المراسيل. هنا يتكلم عن المرسل الخفي، ما معنى ذلك؟ أن هناك مرسل ظاهر، والمرسل الظاهر هو الذي أن يروي الرجل عمن لم يلقه، والمراد بالإرسال هنا الانقطاع، ليس المراد بالإرسال الذي هو إرسال المعروف أن يقول التابع أن يسند التابع عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء، وإنما المراد به الانقطاع، فالانقطاع منه ما هو ظاهر، كان يروي الرجل عمن لم يدركه، لو قال البخاري مثلا عن الزهري أو عن الثوري أحد نعلم أنه لم يدركه ولم يلقه، وهذا توفي قبل أن يرقم هذا الحديث أو قبل ولادته. فهذا هل هناك خفاء فيه؟ ليس فيه خفاء، وإنما الخفاء فيما إذا روى الرجل عمن أدركه وأمكنه لقيه مع أنه لم يلقه، إذا نظرت للتاريخ وجدت أن هذا يمكن أن يروي عن هذا لكنه لم يلقه، روى عنه وقد عاصره لكنه لم يلقه، فهنا يصبح خفيا. ومنه التدليس، ولا شك أن التدليس أخفى من هذا، التدليس أن يدلس الرجل ويسقط الراوي عن يعني الواسطة بينه وبين من عرف برواية عنه، أخفى من قضية أن يروي عن من أدركه ولم يسمع منه. ومن هنا جعل التدليس وجعل الإرسال الخفي نوع من أنواع التدليس، والعلماء مختلفون هل المرسل الخفي نوع أم أنه داخل في التدليس، فمنهم من قال أنه داخل في التدليس، وأن إرسال الخفي أن يروي الرجل عمن لم يلقه وأدركه أنه من نوع التدليس، ومنهم من قال كيف نقول هو تدليس، التدليس إذا كان يوهم السماع منه، فإذا أوهم السماع منه كان مدلسا، الشاهد أن هذا في خلاف ولا ظهرناه في الحكم النهائي لا فرق، وكان كثير من العلماء يسمون القطاع بالمرسل، يقول فلان بين فلان وفلان مرسل، أو فلان عن فلان مرسل بمعنى منقطع، ولا يقول فلان عن فلان مرسل إلا إذا كان قد إيش أدرك التلميذ شيخه إدراكا كان يمكنه السماع، ولا يقول عمن لم يدركه أساسا، ويقول فلان عن فلان مرسل بمعنى أنه لا تظن أنهم نعم تعاصر لكنه لم يدرك أحدهم الآخر، معنى الأرسل لم يلقى أحدهم الآخر، ولذلك لا سمي هذا المرسل مرسل خفي لأنه يعني قد يخفى ولا يطلع عليه مجرد التاريخ. ومن هنا يقول هذا نوع مهم عظيم الفائدة يدرك بالاتساع في الرواية، والعلماء والحفاظ تكلموا في تراجم الرجال وذكروا فيما أرسلوه، وكان كثير من التابعين مشهورين بالإرسال، أبو قلابة وغيرهم كما يقال فلان كثير الإرسال، ولم يرد بذلك الإيهام، وإنما كان يسقطون الواسطة ويروي عن الرجل الذي قد أدركه لكنه لم يلقاه بواسطة ويسقط الواسطة. ما يقال فلان عن فلان مرسل إذا كان لم يلقه أساسا، يعني بمعنى يدركه والانقطاع بينه بالتاريخ، الغالب أنه يقال فيما إذا أدركه لكنه لم يلقه. قال والمذكور في هذا الباب منه ما عرف فيه الإرسال بمعرفة عدد السماع من الراوي فيه أو عدم اللقاء، كما في الحديث المروي عن العوام بن حوشب عن عبد الله بن ابي اوف انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال بلال قد قامت الصلاه نهر وكبر. روي فيه عن احمد بن حنبل انه قال العوام لم ينق ابن ابي اوف. نعم ادركه لكنه لم ينقه. فهنا سمي مرسلا ارسالا خفيا. قال ومنهم ما كان الحكم بارساله محالا على مجيء من وجه اخر بزياده شخص واحد او اكثر في الموضع المدعى فيه الارسال. كالحديث الذي سبق ذكره في النوع العاشر عن عبد الرزاق عن الثوري عن ابي اسحاق فانه حكم فيه بالانقطاع والارسال بين عبد الرزاق والثوري. مع ان عبد الرزاق تلميذ الثوري ادركه وسمع منه لكن هذا الحديث لم يسمع منه بل دلسه. نعم. قال لانه روي عن عبد الرزاق انه قال حدثنا عمر بن ابي شيبه الجلدي عن الثوري عن ابي اسحاق. وحكم ايضا بالارسال بين الثوري وحكم ايضا فيه بالارسال بين الثوري وابي اسحاق لانه روي عن الثوري عن شريك عن ابي اسحاق. مع ان الثوري مشهور بالروايه عن ابي اسحاق بل هو من اوثق من روى عن ابي اسحاق لكن هذا الحديث رواه عنه بواسطه. نعم. شيخ هو التدريس. هذا هو التدريس. ولكن الشيخ جعل التدريس هنا من قبيل الارسال اين؟ لوجود انقطاع بمعنى ان الراوي لم يسمع الحديث من هذا والفرق ان هذا لم يلقه وذاك لقي شيئا منه لكنه دلسه فيكون المدلس من باب المرسل الخفي ايضا اي هو مدلس لتعميه الواسطه وهو مرسل خفي من باب انه فيه انقطاع لان حقيقه فيه انقطاع. نعم. نعم. السبيع. نعم. وهذا ما سبق في النوع الذي قبله يتعرضان. وما رواه بكر ما عندك؟ وما رواه بكر والبكار ما عندك الحاشية حتى؟ وما رواه بكر والبكار وغيره عن مسعود عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بلحوم البدن وجلالها وجلودها ما عندكم؟ قال فهذا قد حكم فيه بالإرسال بين عبد الكريم الجزري وهو ثقة وابن أبي ليلى وبأن بينهما مجاهدا ولأن ابن عيينة وإسرائيل بن يونس غيرهما رووه عن عبد الكريم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى. نعم. وهذا ما سبق في النوع الذي قبله يتعرضان لأن يتعرض بكل واحد لأن يعترض لأنه يعترض بكل واحد منهما على الآخر على ما تقدمت الإشارة إليه والله أعلم. النوع التاسع والثلاثون معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. هذا علم كبير وقد ألف الناس فيه كتبا كثيرة ومن أحلاها وأكثرها فوائد كتاب الاستيعاب لابن عبد البر لولا ما شانه بهم من إراده كثيرا مما شجر بين الصحابة. واحد. يعني عدوا إراده وما شجر الصحابة شينا أي كان ينبغي أن يهمل ذلك ولا يذكره ولا يعد جانبه. هذه طريقة السلف رحمهم الله وهو الإمساك عما شجر بين الصحابة بمعنى ليس الإمساك كما يقول بعض الناس اليوم أن لا يذكر إلا بأن يذكر الحق فيما جرى بينهم وأن لا يذكر إلا الثابت. هذا تحريف لمذهب السلف. هذا تحريف لمذهب السلف. ومذهب السلف الإمساك عما شجر أي ترك الرواية وترك ذكره البتة. طبعا الباطل يترك يقينا. الكلام هنا عن ترك ما ثبت ولا يعرج عليه. هذا معنى الإمساك. ليس نتكلم فيهم بالحق ونذكر ما ذكر ونميز بالروايات. هذا ما سلكه السلف رحمه الله عبر قرونهم الأولى كلها. كل قرون السلف من عهد الصحابة من بعد الصحابة التابعين وأتباع التابعين مئات السنين ما نشط أحد من العلماء في مؤلف مختص بهذا. ومن كتب ذلك عيب عليه الكتاب كما ذكر بعض المؤرخين. وغاية ما يوجد أنه يوجد في كتب التاريخ والتاريخ يراد به حفظ ما جرى حتى لا يأتي أحد يدلس ويكتب. مع ذلك ذم كتابه بأنه قد ذكر ما شجر في تراجم الصحابة وكان أولى لا يذكر ولا يعرج على شيء من ذلك مع أنه جزء من حياتهم لكن أولى عدم ذلك. أما اليوم ما شاء الله مؤلفات كثر ما بقى أحد ما ألف فيما شجر من الصحابة. فلا شك أن هذا من الخطأ. والأصل كما ذكرنا هذا من قبل الأصل أن طلبة العلم يسألون عما شجر ولا يعرفون. هذا هو الأصل. أصلا تأتي تستفتي طلبة العلم تعرفون ما شجر؟ والله ما نعرف. لا سمع لك ما نعرف شيء. اليوم كل واحد من الشباب كل واحد يعرف ما جرى وتفاصيل ذلك كل واحد. وهذا خروج عن قاعدة وسببه جهل بعض طلبة العلم في الخوض مثل هذا وفي الإعلام وفي غير ذلك. وهؤلاء في الحقيقة ينبغي أن يعزر ولم يبغى أن يمكن أحد أن يذكر ذلك. والله الشيعة تكلم وهذا كله هراء. هذا الشيعة لم يزالوا في تاريخ المسلمين منذ حاكموا المسلمين، حكموا دول الإسلام وسيطروا على دول وحكموا مئات السنين، وعلى ذلك المسلمون ما نشطوا في الرد ولا ذكر ذلك، بل سدوا آذانهم عما شجر ولم يذكروا الصحابة إلا بما ثبت من فضائلهم ومكانتهم رضي الله تعالى عنهم. نعم. قال لولا ما شانه به من إراده كثيرا مما شجر بين الصحابة في الآيات عن الإخباريين لا المحدثين، وغالبا على الإخباريين الإكثار والتخليط فيما يرضونه. وأنا أورد نكتة نافعة إن شاء الله تعالى، قد كان ينبغي المصنف من كتب الصحابة أن يتوجبوها أن توجوها بها مقدمين لها في فواتيرها. طبعا كتب استكار استعان بن عنبر من أحسن كتب، والبغوي له أيضا كتاب الصحابة. هناك كتب كثيرة للصحابة، ومنها كتاب الإصابة بتمييز الصحابة أيضا من أجمعها وأنفسها لحافظ بن حجر. قال إحداها اختلف أهل العلم في أن الصحابية من، فالمعروف من طريقة أهل الحديث أن كل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الصحابة. طبعا رأى بمعنى استمع، قد يجتمع به وهو أعمى كابن مكتوم، لكن مراد به كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. قال البخاري في صحيحه من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من الصحابة. قد نص أئمة السنة على هذا، أن هذه هي شرط الصحبة، كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به فهو صحابي. قال بلغنا عن ابن المظفر السمعاني المروزي انه قال اصحاب الحديث يطلقون اسم الصحابه على كل من روى عنه حديثا او كلمه، ويتوسعون حتى يعدون من راه رؤيه من الصحابه، وهذا لشرف منزله النبي صلى الله عليه وسلم، اعطوا كل من راه حكم الصحبه. وذكر ان اسم الصحابي من حيث اللغه والظاهر يقع على من طال صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وكثرت مجالسته له على طريق التبع له والاخذ عنه. قالوا هذا طريق الرسول، اي هذا من جهه اللغه ان الصاحب والملازم، لكنه في الصحابه لم يشترط ذلك الملازمه، بل لو ادركه ولقيه ولو ساعه ثم لم ير النبي عليه الصلاه والسلام حتى توفي كان صحابيا. وعلى هذا الاعراب الذين جاءوا وتبايعوا النبي عليه الصلاه والسلام ثم ذهبوا وعاشوا حتى توفي النبي وهم على ايمانهم فهم الصحابه. نعم. قال قلت قد روينا عن سعيد المسيب انه كان لا يعد الصحابي الا من اقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنه او سنتين وغزا معه غزوه او غزوتين، وكان المراد بهذا ان صح عنه راجع الى المحكي عن الاصوليين، ولكن في عبارته ضيق يوجب ان لا يعد من الصحابه جرير بن عبد الله البجلي، ومن شرطه في فقد ظاهر ما اشترطه فيهم ممن لا نعرف خلافا في عدهم. يعني هذا ان ثابت عن سعيد المسيب فهذا العلماء والمسلمون كلهم على خلاف هذا إن ثبت. قال وروين عن شعبة، ولا أظنه يثبت عن سيد المسيب مثل هذا الكلام. قال وروين عن شعبة عن موسى السبلاني وأثنى عليه خيرا، قال أتيت أنس بن مالك فقلت هل بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد غيرك؟ قال بقي ناس من الأعراب قد رأوه، فأما من صحبه فلا. إسناده جيد، حدث به مسلم بحضرة أبي زرعة. طبعا هنا إن ثبت هذا عن أنس يراد بذلك الصحبة الخاصة وهو الذين لازموه، ليس يراد به الصحبة العامة، وأما عند المحدثين يراد به الصحبة العامة. نعم. قال ثم إن كون الواحد من الصحابية تارة يعرف بالتواتر وتارة بالاستفاضة القاصرة عن التواتر وتارة بأن يروى عن أحد الصحابة لأنه صحابي، وتارة بقول وإخبار عن نفسه بعد ثبوت عدالته بأنه صحابي والله أعلم. بهذه الطرق تعرف الصحبة، إما بالتواتر كمعرفة أبي بكر وعمر وجرير وغيره من الصحابة قد تواتر العلم بصحبتهم، ومنهم الاستفاضة القاصرة عن التواتر، لا يبل حاجة تواتر لكن استفاض عند المسلمين أنه صحابي من الصحابة وغيرهم، كطلق بن علي مثلا وغيره استفاض عند العلماء أنه صحابي، وتارت بيعرب عن أحد الصحابة أنه صحابي، يعني أحد الصحابة يقول فلان صحابي قد كان معنا فلان فيسميه باسمه ويذكر صحبته فيشهد صحابي لصحابي، وتارة من يقول الصحابي نفسه ويتحدث برؤيته للنبي عليه الصلاة والسلام إذا كان ثقة مأمونة، وإذا قال رأيت النبي واجتمعت معه عرف أنه صحابي. نعم. وينص أيضا التابعون على صحبتهم، كان يقول سعيد المسيب فلان من الصحابة، حدث رجل من الصحابة وما شابه ذلك، وذلك لا يشترط تسمية الصحابي، فلو قال سعيد المسيب حدثني رجل من الصحابة لا يقال من هو، لعلك سميت رجلا ولا يكون صحابيا، لا، التابعون إذا نصوا على صحبة رجل فهو صحابي. نعم. قال الثانية للصحابة بأسرهم خصيصة، وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم، بل ذلك أمر مفروغ منه لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة. حلو، مجمع على أن الصحابة رضي عنهم كلهم عدول بنص كتاب الله تبارك وتعالى، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وأول من خوط بذلك الصحابة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وغير ذلك منها، والصحابة والعلماء مجمعون. لكن المهم أن يثبت تأثبت صحبته، فإن ثبت صحبته فهو لا يحتاج إلى تعديل فوق إثبات صحبته، فإن إثبات الصحبة يعني التعديل مباشرة. قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس الآية، قيل اتفق المفسرون على أنه وارد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وهذا خطاب مع الموجودين حينئذ. وقال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار الآية. وفي نصوص السنة الشاهدة بذلك كثرة، منها حديث أبي سعيد متفق على صحته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما أدرك مد أحد ولا نصيفه. ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة، ومن لابس الفتن منهم فكذلك بإجماع العلماء الذين اعتدوا بهم في الإجماع، إحسانا للظن بهم ونظرا إلى ما تمهد له من المآت، وكأن الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة والله أعلم. الثالثة: أكثر الصحابة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة، هو ذلك عن سعيد بن أبي الحسن، عن سعيد بن أبي الحسن وأحمد بن حنبل، وذلك من الظاهر الذي لا يخفى على حديثي، وهو أول صاحب حديث. بلغنا عن أبي بكر بن أبي داود السجستاني أنه قال: رأيت أبا هريرة في النوم وأنا بالسجستان أصنف حديث أبي هريرة، فقلت: إني لا أحبه، فقال: أنا أول صاحب حديث كان في الدنيا. وعن أحمد رضي الله عنه، أحمد محمد رضي الله عنه أنه قال: ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الرواية عنه وعمروا: أبو هريرة وابن عمر وعائشة وجابر وابن عبد الله وابن عباس وأنس رضي الله عنه، وأبو هريرة أكثرهم حديثا وحمل عنه الثقة. نعم، وهؤلاء لم يكن أكثر ملازمة لغيرهم من غيرهم، فإن بكر وعمر وعثمان العشرة كان أكثر ملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن هؤلاء لم يعمروا، وهؤلاء عمروا. أما أولئك فقد عمر تولى أمر الناس واشتغل بالخلافة، وكذلك بكر لم يعمر، وعلي رضي عنه اشترك أيضا كان وزير عند عمر، ثم جرى ما جرى في عهده بعد عثمان رضي الله تعالى عنه. وأما هؤلاء فعمروا وجلسوا للتحديث فطلبهم الناس، ولذلك كانوا أكثر حديثا، لا يعني أنهم كانوا أحفظ لحديث النبي عليه الصلاة والسلام من أبي بكر أو عمر وعثمان وغيرهم، لكن تهيئة الظروف لهم أكثر من غيرهم. قال: ثم إن أكثر الصحابة فتيا، تروى ابن عباس. وبلغنا عن أحمد بن حنبل أنه قال: ليس أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه في الفتوى أكثر من ابن عباس. بل قال ما من مسألة إلا وللصحابة فيها قول، علمه من علمه وجهه من جهه، أكثر المسائل منصوص عليه من أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: وروينا عن أحمد بن حنبل أيضا أنه قيل له: من العبادلة؟ فقال: عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو. قيل له: فابن مسعود. قال: لا، ليس عبد الله بن مسعود من العبادلة. يعني عبد الله بن مسعود مات قبلهم، مات سنة 30 للهجرة، بخلاف ابن عباس وغيره مات سنة 60 عمره، فسموا بالعبادلة لأنهم عمروا وروا حديثا كثيرا. وقال الحافظ أحمد البيهقي فيما رويناه عنه وقرأته بخطه: وهذا ديانة بن مسعود تقدم موته، وهؤلاء عاشوا حتى احتيج إلى علمهم، فإذا اجتمعوا على شيء قيل هذا قول العبادلة أو هذا فعلهم. قلت: ويلتحق بابن مسعود في ذلك سائر العبادلة المسمين بعبد الله من الصحابة. المسمين بعبد الله من الصحابة، وهم نحو 220 نفسا والله أعلم. وروينا عن علي بن المديني، عن علي بن عبد الله المديني أنه قال: لم يكن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد له أصحاب يقومون بقوله في الفقه إلا ثلاثة: عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم، كان لكل رجل منهم أصحاب يقومون بقوله ويفتون الناس. وروينا عن مسروق أنه قال: وجدت علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى ستة: عمر وعلي وأبي وزيد وأبي الدرداء وعبد الله بن مسعود، ثم انتهى علم هؤلاء الستة إلى اثنين: علي وعبد الله. وروينا نحو عن مطرف عن الشعبي عن مسروق، لكن ذكر أبا موسى بدل أبي الدرداء. وروينا عن الشعبي أنه قال: كان العلم يؤخذ عن ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمر وعبد الله وزيد يشبه علم بعضهم بعضا، وكان يقتبس بعضهم من بعض، وكان علي وأشعري وأبي يشبه علم بعضهم بعضا، وكان يقتبس بعضهم من بعض. مع زيد بن ثابت يعني. وروينا عن الحافظ أحمد البيهقي أن الشافعي ذكر الصحابة في رسالته القديمة وأثنى عليهم بما هم أهله، ثم قال: وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا، والله أعلم. وإذا اتفق أهل السنة على أن أقوال الصحابة رضي الله عنهم فيما لم يجي فيه نص من كتاب أو سنة ولم يخالف في ذلك من الصحابة أنه حجة، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، نقول الصحابة إذا انفرد في مسألة ليس فيها نص لا من كتاب ولا من سنة ولا ما خالفه من الصحابة فإن قوله حجة، ولم يخالف في ذلك المعتزلة كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله، ورد على من نسب إلى الشافعي بأن القياس يقدم على قول الصحابة، وذكر قوله هذا ورده ابن القيم رحمه الله، وذكر أكثر من 40 وجها لكتاب إعلام الموقعين. فالمسألة ليس فيها نص وقال فيها الصحابي قولا ولم يخالف فإنها حجة، فإن قال قولا واشتهر عنه فإنه يكون إجماعا. الكلام هنا فيما إذا قال قولا لم يشتهر عنه فإنه حجة إذا لم يخالفه من هو مثله، وهذا مذهب الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي. نعم. هذا ليس بصحيح، يعني ذكر بعض العلماء الفقهاء أن قول الصحابة ليس بحجة، بل حتى بعض العلماء المشهورين أيضا، وهذا قول ضعيف، ومن قرأ كتاب ابن القيم ونظر في كلام أئمة السنة رأى ذلك، فكلام ابن تيمية رحمه الله في احتجاج بقول الصحابي وكلام ابن القيم كثير، ابن القيم أطال النفس في إعلام موقعه، وما والشيخ رحمه الله أخذ ذلك من ابن حزم، ابن حزم كان يقرر هذه المسألة وأن قول الصحابة ليس بحجة، وأن القياس يقدم، وأنه إذا جاءت مسألة فيها قول صحابي ورأينا القياس يخالفها فإننا نأخذ القياس وما شابه ذلك، هذا لعله أخذ من ابن حزم رحمه الله، وهذا قول ضعيف يخالف المعروف عن أئمة السنة. وإمام أحمد رحمه الله كثير مشهور عنه ذلك، يقال فيها عن ابن عباس، فيها عن كذا، أذهب إلى قول ابن عباس، فيها عن خمسة من الصحابة، فيها عن كذا، هذا مشهور عنه. قال الربيعة الربيعي عن أبي زرعة الرازي أنه سئل عن عدة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ومن يضبط هذا؟ شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع 40,000، وشهد معه تبوك 70,000. وروينا عن أبي زرعة أيضا أنه قيل له: أليس يقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم 4,000؟ قال: ومن قال ذا؟ قال الله أنياه، هذا قول الزنادقة. نعم، يريد أن ينسب الأحاديث، يقول ليس له 4,000. في مسند أحمد رحمه الله أكثر قريب من 30,000 حديث، 27,000. ولو جمعت الحديث لوجدتها بعشرات الآلاف. لكن أحاديث الأحكام قد تدل على 5,000 حديث، ومنهم من يقول دون ذلك. لكن جملة الأحاديث كثيرة جدا. نعم. قال: ومن يحصي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 110,000 من الصحابة. من روى عنه وسمع منه، في رواية من رآه وسمع منه. فقيل له: يا أبا زرعة، هؤلاء أين كانوا وأين سمعوا منه؟ قال: أهل المدينة وأهل مكة ومن بينهما والأعراب ومن شهد معه حجة الوداع كل رآه وسمع منه بعرفة. قلت: ثم إنه اختلف في عدد طبقات وأصنافهم، والنظر في ذلك إلى السبق بالإسلام والهجرة وشهود المشاهد الفاضلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا هو صلى الله عليه وسلم، وجعلهم الحاكم أبو عبد الله 12 طبقة، ومنهم من زاد على ذلك، ولسنا نطول بتفصيل ذلك، والله. وهذا اصطلاح، كل واحد يصطلع على تقسيم الصحابة، منهم من يقسم 12 طبقة، منهم يقسم 3 طبقات، منهم يقسم أكثر، منهم يقسم أقل. فالذهبي له تقسيم في كتابه، وابن حجر له تقسيم، وابن سعد له تقسيم، والحاكم له تقسيم، وابن عبد البر له تقسيم، وحتى الإمام أحمد رحمه الله في مسنده له تقسيم. نعم. والخامسة أفضلهم على الإطلاق أبو بكر ثم عمر، ثم إن جمهور السلف على تقديم عثمان على علي، وقدم أهل الكوفة من أهل السنة عليا على عثمان، وبه قال منهم سفيان الثوري أولا، وبه قال جماعة منهم سفيان الثوري أولا، ثم رجع إلى تقديم عثمان. روى ذلك عنه وعنه الخطابي، وممن نقل عنه من أهل الحديث تقديم علي على عثمان محمد بن إسحاق بن خزيمة، وتقديم عثمان هو الذي استقرت عليه مذاهب أصحاب الحديث والجسم. نعم، تقديم عثمان على علي تقديمان، تقديم تفضيل وتقديم خلافه. أما تقديم التفضيل فهو الذي قد وجد الخلاف فيه عن بعض أهل العراق، وأكثرهم رجع إلى تقديم علي، إلى تقديم عثمان رضي الله عنه، فترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلاف. وأما تقديم علي على عثمان بالخلافة فهذا يضلل به صاحبه ويبدع، هذا الذي يبدع به ولم يقل به أحد من أهل السنة، وإنما قال به أهل البدعة. ففرق بين تقديم علي بالتفضيل وبين تقديمه بالخلافة. قال: وأما أفضل أصنافهم صنفا فقد قال أبو منصور البغدادي التميمي: أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة، ثم الستة الباقون إلى تمام عشر، ثم البدريون، ثم أصحاب أحد، ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية. قلت: وفي نص القرآن تفضيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وهم الذين صلوا إلى القبلتين في قول سعيد بن المسيب وطائفة، وفي قول الشعبي هم الذين شهدوا بيعة الرضوان، وعن محمد بن كعب القرظي وعطاء بن يسار أنهما قالا: هم أهل بدر. روى ذلك عنهم ابن عبد البر بما وجدناه عنه والله. والصحيح أن السابقين الأولين هم من أسلموا قبل الفتح، والمراد بالفتح الحديبية، فكل من أسلم قبل الحديبية فهو من السابقين، هذا أصح ما قيل في التفريق بين السابقين الأولين ومن أتى بعدهم. نعم. السادسة: اختلف السلف في أولهم إسلامه، فقيل أبو بكر الصديق، روي ذلك عن ابن عباس وحسن بن ثابت وإبراهيم النخعي وغيرهم، وقيل علي أول من أسلم، روي ذلك عن زيد بن أرقم وأبي ذر والمقداد وغيرهم. طبعا علي رضي عنه أما أسلم كان عمره 7 سنين، فهو لم يكن مكلفا بخلاف أبو بكر رضي الله عنه، كان رجلا مكلفا. وقال الحاكم أبو عبد الله: لا أعلم خلافا بين أصحاب التواريخ أن علي بن أبي طالب أولهم إسلاما، واستنكر هذا من الحاكم، وقيل أول من أسلم زيد بن حارثة، وذكر معمر نحو ذلك عن الزهري، وقيل أول من أسلم خديجة أم المؤمنين، روي ذلك من وجوه عن الزهري، وهو قول قتادة ومحمد بن إسحاق بن يسار والجماعة، وروي أيضا عن ابن عباس. وادعى الثعلبي مفسر فيما رويناه أو بلغنا عنه اتفاق العلماء على أن أول من أسلم خديجة، وأن اختلافهم إنما هو في أول من أسلم بعده. نعم، أول من أسلم الرجال، أما أول من أسلم مطلقا فهو خديجة بلا شك. والأورع أن يقال أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر، ومن الصبيان أو الأحداث علي، ومن النساء خديجة، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن العبيد بلال، والله أعلم. السابعة: آخرهم على الإطلاق موت أبو الطفيل عامر الواثرة، مات سنة 100 من الهجرة. وأما بالإضافة إلى النواحي فآخر من مات منهم بالمدينة جابر بن عبد الله رواه أحمد بن حنبل عن قتادة، وقيل سهل بن سعد، وقيل السهل بن يزيد، وآخر من مات منهم بمكة عبد الله بن عمر، وقيل جابر بن عبد الله، وذكر علي بن المدينة أن أبا الطفيل بمكة مات، فهو إذن الآخر بها. وآخر من مات منهم بالبصرة أنس بن مالك. قال أبو عمر بن عبد البر: ما أعلم واحدا مات بعدهم ممن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبا الطفيل. وآخر من مات منهم بالكوفة عبد الله بن أبي أوفى، وبالشام عبد الله بن البزر، وقيل بل أبو أمامة. وتبسط بعضهم فقال: آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصر عبد الله بن الحارث بن الجز بن الزويدي، وبفلسطين أبو بي بن أم حرام، وبدمشق وثير بن الأسقع، وبحمص عبد الله بن بسر، وباليمامة الهرماس بن زياد، وبالجزيرة العرس بن عميرة، وبإفريقية رويفع بن ثابت، وبالبادية في الأعراب. إفريقية يراد كل ما وراء مصر فهو إفريقية، بدءا من ليبيا إلى موريتانيا. قال: وبالبادية في الأعراب سالمة بن الأكوع رضي الله عنهم أجمعين. وفي بعض ما ذكرناه خلافا لم نذكره، وقوله في رويفع في إفريقية لا يصح، إنما مات في حضرة برقة وقبره بها. برقة. إنما مات في حضرة برقة. برقة هي في ليبيا أقرب المدن إلى مصر. نعم. وقبره بها، ونزل سلمة إلى المدينة قبل موته بليال فمات بها والله أعلم. نعم. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم. شيخ أحسن عليك، بالنسبة لأفضل الصحابة، قال أن الصحابة الذين ذكرهم لا، هذا قول ضعيف جدا. نعم، هل ينقل الخلاف في هذا أم يقوى هذا القول؟ لا، ما أكثر أئمة السنة على عادة أن لا يقدم أحد. هذه مسألة ذكر بعض العلماء، هل يأتي من بعد الصحابة من قد يكون أفضل من أحد من الصحابة ومن بعض الصحابة؟ وأكثر أئمة السنة كعبد الله المبارك والإمام أحمد وغيرهم على أنه لا يقدم أحد على أحد في الصحبة، ولا حديث كله تدل على هذا، كل حديث لدته على أن الشرف والصحبة لا يعدله شيء. نعم شيخ. إيه ما في بس نذكر مثل عادي يعني. طبعا إذا مثلوا في من أتى بعده مثلون بمن بأحد الحسن البصري وسعيد المسيب وبويس القرني وبغير من أئمة التابعين يمثلون بهؤلاء يعني. هل هؤلاء قد يفضلون بعض يعني مثلا أقل الصحابة درجة وإن كانوا كلهم في الدرجة العليا؟ فهذه مسألة مذكورة ذكرها العلماء، لكن أكثر أئمة السنة على أنه لا يقدم أحد على الصاحب قط، وهذا الذي رجحه عامة أهل العلم كابن تيمية وابن القيم وغيره. وش الفائدة يعني؟ يعني هذا الذي يناقش الآن ويثير هذه القضية، إيش الفائدة؟ ما هي الفائدة؟ لأن هذا الأمر سيستلزم عليه تهويم بعض الصحابة، فهذا أقول له أخذ من علم الذي لا ينفع ولم يتكلم فيه العلماء. هذا علماؤنا ابن باز وابن عثيمين والأمة هذه كلها ما سمعنا أحدا تكلم بهذه المسألة قط، ولا ذكرها ولا عرج عليها ولا أتى بها. أنا أشوف بعض طلبة العلم الله يهديهم ملاقيف شوية يعني، يأتون بقضايا ويثرون إشكالات ما منها أي فائدة. ها؟ لا تحقيق، هذا تخبيص وتحقيق. التحقيق أن يذكر الإنسان مسائل التي تحتاجه العلم فيها يترتب عليها عمل، أنها ما ترتب عليها عمل، بالعكس يترتب عليها أمر سيء، وهو أن يظن الصحابة قد يأتي من هو بعدهم أفضل منهم. طيب إذا قلنا في التابعين قد يأتي طيب قد يأتي في زمن من هو أفضل من الصحابة، ما نخلص الزمن إذا فتح الباب للمصائب. ولكن ما أحد شنع على هذا الغضب من هذه المقالة وعبد الله مبارك وغيرهم. ضبط الصحابة كلهم عدول ضابطون لا يتكلف فيه بشيء، لا يغدح في حفظهم ولا يغدح في عدالتهم ولا في شيء، مجرد أن تثبت صحبته إذا انتهى الموضوع خلاص، لا ليس هناك مجال بحث لا في حفظ ولا في عدالة. هو مصرح بالتحديث في موقع زيادة. ما سمعك عليه؟ ما فهمت قصدك. اي شو يقول؟ في آخرين في مجموعة يعني رواه شاركه آخرون لكن لم يذكرون. تو رواه فلان في آخرين أي ما هناك من شاركه، وهذا قول فلان في آخرين أي هناك من قال هذا القول، سمى واحدا وأبهم الآخرين. بالنسبة لعبد الله بن ربيعة، عبد الله بن ربيعة هو شيء لكن قبل احتراق كتبه كان يحدث من كتبه. كيف؟ قبل احتراق كتبه. نعم. لأن كان يحدث من الكتاب نفسه حتى هذا هو مكانه. وليس هو قال أن كتبه كان ضابطا لها أساسا. هو أساسا كان يضعف قبل احتراق كتبه. كان يضعف قبل احتراق كتبه. فلما احترق كتبه زاد ضعفا على ضعف. لكن لم يكن يحدث دائما كتبه، ان عبد الله بن وافر وغيرهم من ما روى منه قبل احتراق كتبه لم يكن عبد الله يعني انه لا يحدث قبل احتراق الا من كتبه، ما كان يحدث في هذه الصوره. لكن عنده كتبه اذا استشكى رجع اليها، ومنهم من كان يحسن حديثه قبل ويضعف حديثه بعد، فالمساله مختلف فيها. وانا اظهر عندي والله اعلم انه كان ضعيفا قبل وبعد. طيب شيخ، بالنسبه للقضيه كيف عمر شجره بوسط الروايات الثابتة مثلا ولا تذكر شيء ولا تقرأه؟ طيب شيخ، مع الوقت ممكن تدفن هذه؟ لا تقرأه، موجودة كتب مدونة موجودة، خل تدفن. هو ودنا تدفن أساسا، وما قالت مو ودنا تدفن، هو ودنا تدفن ولا تذكر، ما تقرأه ولا تعرج عليه ولا تشير إليه ولا تسمعه ولا تسمعه لغيره، كما ذكر ذلك ابن مندر رحمه الله. ابن بطة من وش يسمي من علماء؟ تعرف ابن باز تكلم بهذا؟ تعرف ابن عثيمين تكلم بهذا؟ ها؟ تعرف الألباني تكلم بهذا؟ تعرف الفوزان تكلم بهذا؟ ما تكلم بهذا. سمي لي عالما مرموقا تكلم بهذا. طيب خلاص، إذا كان هؤلاء ما تكلموا يتكلم من دونهم مشكلة، لكن نترك سيرة وعمل العلماء الأكابر نذكر من طلبة العلم اللي يخطون ويصيبون مشكلة. كيف ما يكون منتشر؟ الرافضة حكم بلاد المسلمين دولة السمانية كم استمرت؟ القرامطة كم حكموا؟ كم حكموا الإحسان؟ البويهون كم حكموا مصر وما قبلها؟ نتكلم عن مئات السنين الآن، مئات السنين يحكمون وينشروا، ما ألف أحد في ذلك الوقت أبدا، يعني الناس لهم الزمام الدولة وما ذلك ما تكلم علماء ولا نشطوا ولا كتبوا ولا عرضوا. اي ما يصلح، لا حتى لو حتى نشر اعلام خلينا نشر اعلام، ايش نشر؟ انت اسالك، انا سمعت انت اعلام في ما جرى شجر بين الصحابه؟ دلني على برنامج سمعته يتكلم عن ما جرى بين الصحابه. كل دول لي قناه ايش يقولون؟ تكلم عن عائشه وانها هكذا، يبرر موقف عائشه فقط. واما ما جرى في حطين وما جرى في خذ في صفين وما جرى في كذا ما يذكرون هذا ولا يعدل. هل سمعت احداث هذه المعركتين سمعتها في اعلام؟ لا لا يعرف الإنسان بفضائل الصحابة، السلف رحمه الله سألكوا ذكر فضائل الصحابة والتذكير بفضلهم، هذه دفع الشبهة يكون بما يعني غاية ما يذكر بأن هذا أمر مشتبه بما تدفعه، لا تدفع في التفصيل، ما قال لك أن التفصيل سيقنع السامعين، لأن يقنعهم من الدليل الكتاب والسنة فضائلهم ومكانتهم وكذا ودل على تفضيل الله لهم وما ذكر العلماء في فضلهم ومكانتهم وغير ذلك، هذا اللي يذكرون. لا هي المكذوب يقال، لو قال جاء قصة مكذوبة سنقول هذه قصة مكذوبة، لكن أن نخوض فيما شجر ونقول حصل كذا وخرجت عائشة وحصل كذا وذهب فلان وجرى كذا ورفع المصاحف وإيش الكلام هذا فوضى. لا هو شوف المقصود كذا نخوض فيما شجر وين الصحابة، لكن المقصود أن يكون عندنا علم بحيث لو جاءنا نشوف نعرف نرد. يعني عندك علم، أنا أقول لك من كل ألف واحد اليوم كل الناس يعرفون، كل الناس يعرفون، وما تحتاج إلى هذا أساس، لا تحتاج إلى هذا ولا غيره. لو جاءك أحد قالك والله سمعت وقرأت، قل يا أخي الصحابة ذكر الله فضيلته، ذكر الله مكانته، ومن قلة الكتاب والسنة وكذا والآخر، اسكت. أصل العام إذا ذكرت التفاصيل ضعف حبه للصحابة رضي الله تعالى. تذكر التفاصيل تقول جرى كذا وكذا، من يستحمل؟ كما قال الذهبي، قال قلب العالم ما يتحمل، كيف يتحمل قلب العام؟ ما يتحمل قلب العام، ما يتحمل، تأتي الأصول. وذلك ليس هناك أفضل من الذكر الصحابة الجميل ونشر فضائلهم ونشر مكانتهم، حتى إذا أتى تشوفها الرجل عنده عقيدة مستقيمة فضل الصحابة لا تقول لي والله كذا وكذا، عندي ما يزيل كل الشبهات. هذا هو الذي سلكه، لن نسلك طريقا غير الذي سلك العلماء. الشبهة تثار ليست حوريدة اليوم، شبهة تثار من قديم تثار. أنا أقول إذا تقول أنت إعلام، أنا أقول لك دول حكمت المسلمين مئات السنين تحكم المسلمين تنشر عقيدتها الفاسدة، دول خليفة المسلمين أو كما يقول حاكم المسلمين ينشر العقيدة الفاسدة، من العلماء ما نشطوا في هذا ولا ذكر العلماء أنهم عرجوا على مثل هذا إطلاقا، وإنما يذكرون فضائل الصحابة ومكانتهم. نعم. يعني هذا خطأ. لا لا ما يبدع، يبدع من قدمه في الخلافة. شيخ. نعم. الصلاح الغرابة سمعنا أصحاب السنة الغرابة. غريب مشهور، النقطة غريب عند العلماء معروف. هذا حديث غريب وهذا حديث كذا، وفيه جاءت ألفاظ عنه كثير في ذم الغرائب. أنا قصدي بعد الحديث أنه يقول هذا غريب، لا موجود عن غير الترمذي، ليس خاصة بالترمذي، لكن الترمذي ابتازي أنه يذكر الأحكام عقب كل حديث بس، وأنا لو فتش كتب العلل وغيرها مذكور كثير، كلام أبي حاتم والبخاري والنسائي والإمام أحمد وغيره ما تكلم في الحديث صحة أو ضعفا أو تعليلا ذكر الحديث. نقطة غريب مشهور طبعا. نعم. إذا قال هذا حديث غريب رد به حديث ضعيف، يقصد الغرابة والضعف، يعني يقصد الغرابة والسلم الضعف. لو كان صحيحا غريبا لقال هذا حديث صحيح غريب أو حسن غريب، أما إذا قال غريب أي هو غريب ضعيف. أي يكون غرابة الإسناد الذي أبرزه. نحن قد يقول هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه، حديث حسن غريب من هذا الوجه. اي يقول الإسناد غريب والحديث حسن، الحديث اما يكون صحيح او حسن ذات حسن، لكن هذا الإسناد غريب هناك حديث غريب عن أبي هريرة وغيرها، سنده غريب لكنها صحيحة ثابتة. لكن إذا قال هذا حديث غريب ولم يذكر معه صحة ولا ضعفة وصحة ولا حسنة، فيراد به الغريب الضعيف. من قبل إيش؟ لا، معنى ما نلغو شيء ضعف، إن التدليس ليس ضعفا شديدا، وإنما الحاجة نتوقف فيه. هو ضعيف، جاء آخر يشده ورواه في إسناد المتصل فيقوى هذا بهذا، ليس من قبل حديث الشيء الضعف. القول عن امرأة من بني أبي قيس هل يعقل الإمام؟ ها؟ إبهام؟ إذا كانت صحابية لا يضر الإبهام. إن أراد بين امرأة من عبد القيس بمعنى أنها صحابية فهو لا يضر، وإن أراد بذلك راوية غير الصحابية فهنا تكون مجهولة عن رجل من بني فلان، عن امرأة من فلان، والغالب النساء أنهن مجهولات، تقدمات الغالب أنهن مجهولات، لكن إذا كان امرأة أي من الصحابة فهنا لا يضر. ينظر هنا في ترجمة الرواة من هذه الرواة، نقرأ في ترجمتها ونقرأ في من تكلم في هذا الحديث، والغالب أنه إذا لم يذكر أنها من الصحابة فإنها ليست صحابية. لو جاء الحديث بإسناد مطلقة عن امرأة من كذا عن فلانة، هنا المحمول عنه غير صحابي، يعني الصحابي يحتاج إلى دليل مستقل، وهذا لم يذكر فيه دليل أنه مصحح. ها؟ من ينظر شخص بصحة، وربما لأنها صحابية وحملوا عنها صحابية ولها شواهد أو وثقها بعض العلماء أو ذكر اسمها في إسناد آخر، يعني لابد الشيخ له قرائن أخرى. الله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.